جنكشن عند الكروس بتاع نهايه الكومه الثقيله عند الفاز والراوند ليجمنت عند بدايه دخول البلادر وانترنال يوريتريك بيتس. دكتور ياسر الاماكن اللي تقريبا بتعمل بيها اللي بتلاقي الحصوات في الاكس راي الريست يوجوالي ازيز في السيرولوجيكال سايت. اللي انا عايز اقوله يا جماعه بعد كده بقى تكتب الباقي ده كل ده روتين فاهمين قصدي ازاي؟ الحصوه بتاع اليوريزر تكتب بس اهم معلومتين تعرف ايه السايز في السيرولوجيكال نورمال حصل في الحاله حته برايمري او سكندري. يعني ايه برايمري؟ بيتكون جوه الحاله، سكندري يعني في البلبس وايه ونزلت في الحاله بسقطت من فوق. فمين قصدي ادي معنى كلمه برايمري؟ بيتكون جوه سكندري سقطوا من فوق. بعد كده بقى بص دوس انت بقى دوس ازاي يا باشا؟ ديفينيشن ايتيولوجي بايلز كاركترز كوميونيكيشن كونفكشن انفستيجيت كله ده ماشي على الجنرال سكيم. دوس انت بقى خلي بالك برضو المعلومات المهمة جدا بقى عايز بس اضيف حتة صغيرة تبتدي بس كده لكن بقية الكلام ماشي على السكيم. ايه علاج الاستيوريتال؟ حب اصحى هتمشي برضو على السكيما اللي هي ايه؟ بروفيلاكتيف واكتف والاكتف يا كونزرفاتيف يا انترفيرنس والانترفيرنس يا اما انسترومنتال يا سيرجيكال. يعني بص هي قصة ايه؟ هفهم بزيب وهندخل ده بندخل بندخل جراحة ولا بالالات والتفتيت ومش عارف ايه ومناظير في عندنا يقول لك ايه؟ دي إيه القاعده العامه، بص يقول لك ايه؟ بروفيلاكتيك والاكتف كونزيرف وانترفير، والانترفيرنس في حاجات جراحيه حاجات انسترومنتاليه. مش كده غلطان؟ تمام. احلى علاج للستونيورتال انسترومنتال مش سيرجيكال. دايما المسالك بيعتبروا الجراحه هي حجه في العاجز. المشرط هو طبعا يعني اخر قرار تلجا له، بالمشرط كان فيش ايفريسنج ان ذا بادي. هما بيحبوا يشيلوها انسترومنتال، لكن انا بتعمل يوريترو بايسوتومي سهل اشق العيان واشق اليوريترو واجيب حصره واشيلها في الزباله. الاحسن نعملها من غير ما افتح العيان، بتبقى سوتابل قوي ستوب في اللور اند يوريتر. اما يكون واحد عنده حصره في اللور اند اوف ذا يوريتر دي بتبقى مناسبه جدا انك تشيلها بالذات انسترومنتال اكتر من الحصاوي اللي في الابر سيرد يوريتر. ليه بقى؟ اللور سيرد يوريتر بتكون داخل بالستيسكوب وتروح عامل ميتوتومي بيشق الميتر ده كوبيت ميتوتومي ويشد الحصوه باسطره حالب او ممكن بدورميا باسكت اسطره جميله قوي وبتحطها كده ولها اربع سلكات بتقفش الحصوه وتطلع بيها. ولعلمكم احنا خدنا منهم الكومبايل ده ستون ريموفال غشيناها منهم. يعني احنا نخش في الاي ار سي في لما تقرا عندنا في الطب مش عارف كنت دلوقتي في الدكتوراه لما تقرا ساعات بتقرا عايز ما الهيستوري بتاع التكنيكس. يعني اول واحد اخترع التكنيك ده فكر فيه ازاي او جات في دماغه ازاي؟ اول واحد اخترع الاي اس بي اكستراكشن اوف ذا ستون اوف ذا كومباين ده قال انا جبتها من ستون يوريتر. يعني هو راجل جاسترونتولوجي غلب من بتوع المسالك قال لك طب انا بخش في السيستوسكوب انا اشيل سيستوسكوب واحط اي ار سي بي بدل المسالك اعتبر المسالك هي ديودن وبدل اليوريتريك بيدس يبقى ده سفنكتر فودايل وبيعمل ميتوتومي اعمل سفنكتروتومي. انت فاهم قصدي هو ايه؟ وبدل اليوريتر بيا الماين ده برضه هو كده فاهمين قصدك؟ وهكذا ودخل الدور بيا باسكت ونسحبها تبقى جميله جدا جدا جدا لانها بتبقى فين؟ في اللور اند من تحت. هي المشكله بقى لو في الابر اند صعب جدا انك انت تسحبها بالطول ده كله. فساعات بيجيلنا عيال ستون ابر اند يوريتر طول عمرها معروفه تعمل سيرجيكال بس فاكرين ما قلت لكم زمان؟ حد فاكر؟ نسيت الواد ابراهيم لسه ما جاش هو فاكر ايوه ده اليوريثرا لا نسيته كنت بقول لكم كده هو واحد سعيد فاكرين؟ لا لا هو يقول لك ايه؟ الستون يوريتر في اللور اند انسترومنتال في الابر اند سيرجيكال لكن ساعات بيجي لك عندي دماغ وجزمه قديمه فكنت لكم ايه؟ وعندي حصر في الابر يوردر اقول له يا اخي لا هشيلها انسترومنتال ها؟ ده يا ابني لازم سيرجيكال عشان دي في الابر يقول لك انا واد عمي جالك يا دكتور ياسر وجاله حصوه في اللوز يوردر وسبتها له بسله دورميا يا عم سله دورميا دي لما كنت يقول لك انا هشيلها وزي ما بتنين بدفع خلي بالك كلمه زي ما بتنين بدفع دي بتلين الحديد اي جراح او كل كلمه دي يقول لك هو ينفع بس هيكلم ايوه بص بجد ما فيش جراح تقول له ايه؟ بص انا عايز كذا والفلوس ما تفرقش لك اهم حاجه لو الفلوس ما تفرقش يعني بقى معاك فلوس تفرق معاك ما تفرقش انك ما تفرقش وما تفرق معانا هات بقى عشان تفرق معانا خليك انت من غيرها ما تفرقش بص فيقول لك ايه؟ عشيلة انسترومنت. طب دلوقتي دماغه جزمة جريمة يا عم حازم، وعمل دماغه راجل محلاوي فاهم يعني، وراجل يقول لك ارفع لك اللي انت عايزه، تعمل ايه؟ ينفع. ايوه لو هتخش كده بنفسك، طالما ايه؟ يعني تخش انت جوه اليوريتر واعتبر نفسك انسترومنت يعني. ايوه طب نعمل ايه بقى للراجل ده طالما هو يقول لك ايه؟ مش عايز اعمل عمليه وعايز انسترومنت يا باشا. بنعمل ايه؟ بنعمل له بنروح داخلين هنا في قسطره حالب يوريتيريك كاسيتر وزق ديت تطلع في البلبس، فاهمين قصدي؟ اول ما طلعت في البلبس اقدر اعمل لها ازول او اقدر اخش اجيبها بالبيركوتينيس نفروبايسوتر. فساعتها برضه ما عملناش عمليه، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتروح تزق الحصوه ديت البلبس، صعب انك تعمل تفكيك في اليوريتر، بتعوره، اليوريتر ضيق مش حواليه سبيس، التفكيك بيعور اليوريتر، فاحنا بنعمل ايه؟ بنروح بدل ما هي يوريتريك ستون بنحولها الى بيلفيك ستون، ستون في البيلفيس ده ممكن تتفتت او تتشقق منظار، وبرضه يبقى البروسيجر مش كله ايه؟ انسترومنتال. طبعا كل ده لو فشل بنلجا للحل الجراحي اللي هو اليوريترو لايسوتومي. نيجي بعد كده تاني حاجة قبل ما نسيب الستون يورتر، وصلت لكم قبل كده وكتبته، ممكن الستون يورتر تجيب لك امتحان تحت عنوان خادع، يقول لك ديسكاس يوريتيريك كوليك. ازاي اكتبه ازاي السؤال ده؟ هو اليوريتيريك كوليك هو ستون يورتر، هو ايه تعريف الكوليك يا رجاله؟ ايه تعريف كلمة كوليك في الطب؟ سيبوا شيء كده ولا ولا شيء. يعني ايه كلمة مقص؟ دكتوراه ما بيعرفوا جامد ليه بيسمع في الصاي والليل؟ او السايلوس كروب ليه؟ الناس دي اللهم ارفع مقتك وغضبك عني، اللهم ارفع مقتك وغضبك عني، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. اللهم ارفع مقتك وغضبك عني. معرفش ايه الذنب اللي انا عملته في حياتي ربنا بيكفره عني السنه دي. انا مش لاقي عبد ريفايز ماي لايف. أنا في ابتلاء. أنت عارف أيوه الضيعين والضيعات من الجنسين. ديليفري فيري كوليك بيسمع كده شرحت لكم الحتة دي وقلت لكم ده اللمبر فيرتبري جنبها كده السوس ميجور على الأنتيريور سيرف بتاع السوس ميجور في النيرفس بالجينيتو فيمورال. له فيمورال برانش وفيمورال وجينيتال برانش. فيمورال برانش بيدي الكوتينيا السبلاي للأمر صاير. وجدة برانش في الكوتينيا السبلاي للجينيداليا ليبيا او سكروت حسب راجل ولا ست ديزنيز اسكروت سوبرفيشال باي ذا يوريدا. فبيحصل يوريتيري كونتراكشن بتخبط في النار فتسمع في الحتت دي. ستون بلادر. الستون بلادر اجين لو جينا قلنا الستون بلادر على فكره اكتر حاجه بتيجي ريتد في الستون هي الستون بلادر. افتكروا الكلام ده ستون بلادر. ستون بلادر برضه ماشي على الجنرال سكيل. ايه السبيسيفيكيشن بتاعها؟ بص ستون بلادر يا اما بتكون برايمري او سكندري. برايمري يا متكونه جوه المثانه، سكندري نازله لها من فوق. يا اما بتتكون في البلادر نفسها يا اما في دايفرتيكولا. وساعات تبقى هي الاونلي ستون هي الاونلي باثولوجي او معاها انذر باثولوجي. زي مثلا واحد جاله بناين بروستاتيك هايبربليزي فقفلت البلادر دي حصل ستيزيس انفكشن فحصل معاه حفره. وساعات لعلمك بتبقى السيمتومز بتاعتها ماسك بالاوريجنال باثولوجي. يعني واحد عنده سنان بروستات واشتكي منه واتكون حفر وعيني جينا نشخصه بروستات وساعات بنشخصها كسيستوسكوبيك سيربرايز. يعني بيكون انا مشخصه بروستاتا وداخل اعمل له موزعنا بروستاتا وفاجئ وانا داخل الاقي حصوه في وشي. فمين قصدك؟ بيسموها سيستوسكوبيك سربرايز. يعني اذا ساعات الحصوه تبقى برايمري او سكن، ساعات تتكون في البلادر او في دايفرتيكولا، ساعات يا جماعه تبقى الاول باثولوجي او معاها انذر باثولوجي زي بنات بروستاتيك هايبربليزيا. هذا الحصوه يا جماعه الكلينيكال ليكتشر بتاعتها بيسموها سيستايتس سيندروم. احنا عندنا اي حاجه تصيب المثانه بالهاريسيا تي بي حصوه والعياذ بالله سرطان كلهم بيبريزنت مجموعه سيمبتومز اسمها سيستايتس سيندروم اند يو كانوت ديفرنشيت. وساعات بيبقوا الثلاثه مع بعض. انا يعني شفت بعض الناس الفلاحين عنده بالهرجل سيستايتس كومبليكيتد باي ستون وحصل ميتامنيزيا وكانسر وعنده كانسر بلبن وعنده ستون وعنده كرونيك سيستايتس بين البلهارسيا. في الثلاث احوال العين بيجي يشتكي من ايه؟ سوبرا ديوبل بين، ثيرد تيموبينس، ديسيوريا، هيماتوريا، وبيبقى عندهم ايرجنسي، وبيبقى عندهم بالذات نعم؟ يبقى عندهم حاجه اسمها ايرجنسي، حاجه اسمها بريسيبتنسي، وهيزيتنسي، وسترنجري، الكلام ده عرفناه فاكرين؟ قولوا لي فكروه، يعني ايه كلمة ايرجنسي؟ يعني سيفير ستريسك ديزاير تيورينيك، عايز اجري على الحمام بسرعة، ما بتعمل اريتيشن للايه؟ للريسبتورز والترايبون والبيكودا والحاجات دي معايا ديزاير. كلمة بريسيبتنسي يعني ايه؟ خد اجري لغاية الحمام ابقى دراي واتبول وقت ما انا احب، البول ما ينزلش لان غير لما انا استعد واديه بإذن ينزل. طب لو البول سبقني نزل في نص الطريق ده اسمه بريسيبتنسي. طب يعني معنى كلمه استرانجري؟ استرانجري يعني بلادر تنسمس دوزونتاريا المثانه. اقول لحضرتك حاجه يعني ايه دوزونتاريا العاديه؟ العاديه خالص تقول لي سيفير ديستريسي ديزاير تو ديفيكيت بس كومبليت تو ديفيكيت تقول لي باس بلاد اند ميوكس مش كده غلطان؟ دي دوزونتاريا. انقل دي على المثانه تطلع حاجه اسمها استرانجري. يعني هي بص كانها ديزونتاريا بس في المثانه الجوليه. يعني اقولها ازاي حاجه؟ اتس سيفير ديستريسي ديزاير تو يورينيت بقى كونجوريوم تيورينيك قول لي باصص فيو بلاد دروبس اوف يورين. لان حس انه عايز يبول جامد جدا ويروح حمام ينزل اربع نقط جول مع العين بدل بلدهم يفكر تبقى بلاده يورق. بس فهمت قصدي؟ بتحصل مع جميع انواع السيستايتس، لكن السيفير استرانجلينو اسكارسينوما في البدن ده بالانفكتريت ريسبتورز، يعني بالهرسيا ستون سيستايتس اي حاجه تعمل استرانجل ده بتهيج ريسبتورز. ولكن السيفير استرانجلينو اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت الكارسينوما في البدن والعياذ بالله. اذا العيان بيجي لك بنفس السيمبتومز دي ديسيوريا وهيماتوريا وارجنسي وبين فمين ارض ازاي وبريسيبتنسي وهيزيتنسي وسترانجري بيسموا الحاجات ديت سوء بيسموها سيستايتس سيندروم. هو الحاجات الكاركترستيك قوي قوي قوي قوي بتشكك ده في ستوم بلادر سيمبتوم دايجنوستيك حد يعرف يقول لي ها ها ها ايوه جدع يلا ده يودنا الفريكونسي هو ده الكلام هو ده الكلام ايوه بيقولوا ليه على الصبح عاجل ده العين عنده ايه؟ عنده فريكونس اوف يورين واتاكس اوف بين وارجنس وبتاع بالنهار اكتر من بالليل. ليه؟ لانها بتحصل نار بتلق لما بيتحرك تعمل اريديشن. وهحفظتك حته جميله جدا الموست كومن كوز اوف داي فريكونسي ستون بلادر نايت فريكونسي سمايل ارجن اوف بروستيت داي اند نايت سيستايتس. اصحى دي معلومات تتحط في السبكوتينيوس تحطيها تفتحي جلدك وتحطيها وتقفلي عليه. مش مصدقاني انت؟ يعني فور ايفر يا جماعه لازم تطلعوا متعلمين حاجه. على فكره 80% من الحاجات اللي عندها لكم السنه دي انا اعرف ان هو طالب. طبعا في بيزكس تطلع بقى وانت طالب. ده احنا عندنا يقول لك في الدكتوراه ثلاث ارباع ناس اخذوا البيزك. والله وعايز اسقط واحد وزاره الصحه يسالوا بيزك يسالوا دكتور بكوتش اسمه. شوف عندنا مشروع عندنا ماجستير دكتوراه هو عمال يراي سندرومات وحاجات في سنتوليزا وبتاع يقول لك ازاي الدكتور بكوتش سقط بيزك وتسقطه من غير يقول لك واحد ما يسقط. انا عارف بقول لك ايه هاتوا في جوانا كلام ممكن يسقط. اول ياما ناس سقطت في الدكتوراه حاجه بتاعتكم انواع النيروفايبروما ايه؟ انواع الليبروما ايه؟ قول جوانا الكلام مش عارف فينا الكلام مش عارف ايه الكلام اللي هو الايه البلدي ده ما يعرفوش بالسلام وتلاقيه سقط ومقتنع لانك انت طبعا مقتنع ان انت بص اقول له انا هسقطك سعدان يابا الصراحه قال له انا سقطت انا سقطت في حاجات هبله جدا ما عرفتهاش وانت مقتنع انك المفروض تلاقوا بيزكس حضرات من بيزكس ديت اللي انا قلتها لك دي دي فريكونسي باي بص ولو جبنا مش بتجيب ساعات في الامتحان كيسز بص يعني مثلا عن كلمه بروجريسيف كونستبيشن لما اجيبها معناها ايه؟ خلاص هي دي كده كده ما انت عارف كده ورا حبيت بجري كل بند هي اقول بروجريسيف كونستبيشن تبقى كانسر كول. طب لما اجيب لك حاجه زي كلمه دي فريكونسي بس هم بلدر فيها نايت فريكونسي بس هم بروجريسيف كانسر بليز دي رايت بس ستايل دي الفاظ بص نموذج بيانوست متعارف على مسلمات عندنا في الطب. لو حط على دي فريكونسي ويوم اديتكم مثال حد فاتوا؟ مثال بتاع الحمار. طب اعمل اكتر من كده يا محمود. انت فاكر الحمار؟ اهو اللي انا بشدده بقول اعمل كده محمود قال لي انا مش فاكر الحمار. ايوه الحمار حد فاكر الحمار؟ الحمار لما كان عامل عصبه صح؟ عصبه في الحمار صح؟ ولا في البردعه؟ قلت لكم مره جبنا سؤالات في الماجستير كان ناس جيب ده جه ماجستير قال لهم ايه بقى؟ كان ستون بلادر جابالهم عليه الكيس قال لهم ايه؟ ميل فارمر 40 years old اول ما قال ميل وفارمر تبقى ايه؟ ايوه هنتكلم عن الهرسه On riding his donkey لما بيركب الجحش بتاعه feels supra pubic pain and the intense desire to be curated. We discuss the most common possibility and how you will manage. راجل لما بيركب الحمار بيحس بوجع وانه عايز يتبول ممكن يكون ايه؟ طبعا لما بيركب الحمار ما بيهز ثم لازم بتلق وبتوجعه. حتى ما قعدت اقول لكم ايه في بعض الناس دمهم خفيف قاعد يقول له ميل فارمر اون رايدنج هيز دونكي فيل ذا سوبر ادوبك بين قال لك مين اللي فيه؟ الراجل وضع الحماقه. احنا قال لك فلز يعود على مين؟ في ناس قال لك انا خدت الاحتياط عملت جدول مقارنه ما بين الراجل وبين الحمار. لو الاسلوب في الراجل يبقى كذا ولو في الحمار تبقى كذا ولو في الراجل الاستيميشن كذا والحمار كذا ولو في الراجل قال لك مجاز لما بيركب الحمار من طول الراجل بيجي له صبره بينه وبين وعايز يتجوز حد ضامن. ولك انا ما اعرفش اكزامنا بتفكر في ايه؟ خدت الاحتياط حطيت التوب والسوبرليتس اف ذا ستون ان ذا حمار ولا اف ذا ستون ان ذا ايه مان. يعني القصه دي انت بتنسوها ازاي؟ يعني قال كمان ايه؟ لا بننسى ابوك ايه؟ كده؟ لا كلام ومجاهد محمود ده هو اول واحد مش فاكرني. فمين ليه كان قاعد سعيد قاعد بيذاكر النساء باين؟ ما حضرش لان كان قايم راوند النساء يمكن فكان قاعد هو مهتم بالنساء بيفرق معاها النساء بالذات الرجاله يعني. اخواني دي الاسلوب لدر فاهمين قصدي؟ طب اسالك سؤال تاني برضه جميل جدا. طب لو واحد اسلوب لدر على فكره اكتر واحده بتيجي لدر فاهمين؟ والحصه دي حلها ست المسالك معاكم حوالي هذا. جماعه طب نسال سؤال، لو طفل لسه مولود بيبي ما بيتكلمش ايه السيمبتوم اللي تشتكي منه الام تشوف في السوق لدر؟ لما يجي بعد اصل وجع بيسمع في البينس وبالنهار وعايز ادور وحرقان وبتاع ميت كل ده كلام ده ايوه يقول لك سكريمنج يور فيكتوريشن اند رابينج هيز بينس باي هيز هاند. يا دكتور ياسر الواد لما بيجي يتبول بيصرخ ويمسك البينس طبعا اتفقنا ايه؟ البلادر بين ايه؟ سوبرا ديفيد ريفيرت للتيبل بينس. فبص بين ريفيرت للبينس هو بص بين بيعيط للبينس طب يمسك اهو يعني الراجل يقول ايه؟ يا اولادي اتكلم اللي سامع في الحته دي لا دكتور شيل ايدك يا هيل ابد ولا ايه الهوا صحيح يا مدام؟ شيلك يا تاج لا لسه ما مات ها مش كده؟ يا بين ريفيرت للبينس فليه؟ بين يخليه عيط وكاتش البينس بايظ ماشي حضرات جميل جماعه بعد كده بنقول اكتب بقى الديفينيشن عادي الجيولوجي عادي الطيب عادي كنا هتكتبه بقى عشان كده السؤال الاستون يعتبر انا بشرح سبيسيفيك ان رد امتحان ابراهيم هتدف الاستون ها تقول هو الديفينيشن عادي والجيولوجي عادي والطيب عادي والكاركتر عادي والكوميونيكيشن عادي الكريتيكال بيكشر بس شرحت لك الحته دي سبيسيفيك والانفستيجيشن عادي والتري فهمت قصدك؟ علاج الاستون بندر برضه فيه تلك جميل، برضه هنرجع نفس السكيما اللي هو ايه؟ يا اما بروفلاكتيك يا والاكتيف يا كونزرفاتيف يا اكستراكشن والاكستراكشن يا انسترومنتال يا سيرجيكال، فهمت اللعبه ده احنا بنغنيها اهو، ما اعرفش تسويق حرام والله، فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه على فكره ايامنا والله العظيم والله ويشهد عليا يا رب لو بدري يشهد عليا رب العباد، انا خدت درس في الجراحه، كنت باخد دروس كده ده الدروس بس احنا بندلعها يعني سيب عارف بعلاقه مش كل كلمه لا ده ايامنا كان ايه؟ بيشتغلوا هيدنجز الدروس دي يعني بيديك جاي دايز وانت تذاكر مفيش والمصحف والله كانت الدروس ايامنا شحن فيز يعني مسائل دي قعدتين قعدتين ايه؟ يعني عرفنا ايه الكوريكولم وايه اللي فيها ويشرح ايه وساعات الشباب يقروها انتوا لا ده مفروض ده في الروح مفيش حاجه انا اقول لكم بس حته كده في الدروس علاجها ايه؟ كانت بتدونا حاجه اسمها جاي لاينز درس الجراحه كده ثلاث اشهر دلوقتي ما كانش عارف ديفينيشن ما كانش حاجه اسمها كده العظم اقسم بالله انا الدرس اللي انا خدته في الجراحه اقسم بالله العظم كله ساعه ونص شرح ساعه ونص يعني ايه فراكشر ويعني ايه جبس ويعني ايه تنا فيكسيشن في حاجه اسمها تيومر اساميهم ايه واوستومالايتس ساعه ونص ده العظم وعاملين لهم مفكره بس هو ده درس العظم مش احنا بقى سيدنيس اكس يلا يا جماعه نكتبه سوا يا السايد اباص يا بيكون دايت الانسيدنت مش كده ونيجي تاني حصه اسالكم ايه مش فاهم دلع دلع اه والله دلع باقي حاجه واحده بس نكتب لكم في الامتحان يبقى يا باشا يقول لك يا ريت يا باشا اجع بجح ما دي اسمها ايه؟ الا بتستحي تفعل نفسك ماشي حضرات طب ايه علاج الستون بلادر بقى؟ هو نفس العلاج العادي بتاعنا الجديد الانسترومنتال حاجه اسمها لايسو لابكسي حاجه اسمها ايه؟ لايسو لابكسي طب ايه كلمه مشهور ده على لايسو لابكسي؟ ايه ايه لما تسمعها تحس انها ما بتتعملش تعرف افكركم ايه؟ ايه اللايسو لابكسي ده؟ بص اللايسو لابكسي اللي هي استئصال حصوه المثانه عن طريق التفتيت مع الموج بالالات اسمها اللايسو لابكسي. ايه اللايسو لابكسي؟ عمليه جميله جدا بنعمل ايه؟ بندخل حاجه اسمها استيستوسكوبيك لايسوترايت. كان في زمان البلايد لايسوترايت ما بيستخدموش، دلوقتي بنستخدم استيستوسكوبيك لايسوترايت، ترايت يعني مفتت. بندخل اله كده عامله المفتاح الانجليزي، تروح ماسكه على الحصوه وروح قافلينها من بره، تروح مدغدغاها تتحول الحصوه الى فراجمنت صغيره، فنروح مدخلين حاجه اسمها البيتروس كيستر اند ايفاكيويتو. بص عباره عن قسطره فيها جلاس بالب كده ورابر بالب، الرابر بالب ده بتاع جهاز الضغط كده، حاطين فيه سلايم ونروح دايسين عليه ياخد ستون فراجمنت وينزل بيها في الجلاس بالب ده. يعني بص بندغدغها ونعمل لها وش، بندغدغها باللايسوترايت ونعمل لها ورش بالبيكلوس كاستر اند ايفاكيويتور. يبقى هي عباره عن عمليه ما بتعملش عمليه من خطوتين، دغدغه مع ورش، بندغدغها باللايسوترايت، بندخل اله ونمسك على الحصوه ندغدغها اسمها لايسوترايت، وبعدين اعمل لها ورش بحاجه اسمها البيكلوس كاستر اند ايفاكيويتور. بيكلو ده اسم الراجل اللي اخترعها، بيكلوس كاستر اند ايفاكيويتور. البتاعة دي جميلة جدا لكنها كونتر انديكيشنز رهيبة، يقول لك لازم يكون الجراح فلة، العيان فلة، الممر فلة، الحصوة فلة، الجراح لازم يكون اكسبيرينس معلم ان الجراح يخش ويفتت ويعمل ونازع العيان، لازم يكون الممر ما فيهوش الهواء، اليوريثرا لا فيها ستريكشر ولا اليوريثرايتس، البلادر لا تكون كونتراكتيف ولا سوف دايفرتيكولا ولا في سيستايتس، كل ده ممكن يعورك. الحصوة ما تكونش كبيرة مش عارف يمسك ولا صغيره ما يعرفش يمسك ولا ما تكونش طريه لا تتفعل ولا ناشفه مش هتتكسر. عشان كده قلت لك ايه؟ الحصوه لا تكونش كبير ومش صغير ومش طريه ومش ناشفه، تكون العبوا لك اثنين. لان لا بص بقول لك ايه؟ الجراح اي 1 اليوريس على السكين البلاستر ما فيهاش الهوا، الحصوه مش كبير وبطن مرض صغير ما تكونش ناشف ومش طريه في نفس الوقت. فحتى شرحتها بالطريقه دي انا اذكر الشرح ده ايه؟ ان اعملها في دماغك الشيش عمرك ما تنسى. اللي خير دي بقى اجي بعدها وقال ايه الموت الواد محمود بصي برضه قول يا عم انا اعرفك انا شفتك قبل كده على السكين ايه دي ده؟ يبقى احنا عايزين ايه؟ جراح 100 100 اليوريسترا 200% المثانه 300% الحصوه مش كبير ومش صغير وما تكونش ماشي ولا طريق. يبقى يكون الجراح اكسبيرينس واليوريسرا هيلسي والبلادر هيلسي ولا كونتراكتد ولا ملتهب ولا سوف ده ما ينفعش كده خالص. الحصوه مش كبيره ومش صغيره ومش طريه ومش طبعا دي مواصفات صعبه جدا توفرها. وبعدين قال ازاي؟ ده كلام لطيف جدا. اخواني الاعزاء نيجي اخيرا ستون يوريسرا. جماعه الستون في اليوريسرا هي إيه دي بقى بتاعت ايه؟ لو بره ولو جوه؟ طب ولو كانت في الجزء؟ نحاول نشدها اللي بره او نزقها اللي جوه، فاكرين؟ طب تعالوا هنا تاني من الاول عشان اللي مش فاكرين او اللي بيحضروا معانا لاول مره. جماعه ستون يوريسرا دي ام الكوارث، ليه؟ لانها بتسد اليوريسرا فبتعمل بريزنت ايمرجنسي ريتنشن فيوريك. العيال بيجي لك بسيفير ديزاير، هقول لك عايز اتجوز الحقيني يا امه. طبعا سيفير ستريسنج ديزاير يورينيت بطيء كنف، وبعدين تكشف عليه ده السوبر ابيوتك سويلنج اللي هي البلدر، طبعا ده سويلنج جامد جدا وغير البلدر هي الستيم بلدر. فدي الاستوديو يسرا اجين برضه يا جماعه، يا اما بتكون متكونه في اليسرا برايمري او ساعات بتبقى سكندري، كانت في البلدر واثناء التبول راحت نازله وسد المثانه والعيان اتقفل وبدا يجي له ريتنشن اوف يورين. ادي الاستوديو يا جماعه بتبقى امباكت احيانا في البوستيريو يسرا او في الانتيريو يسرا. بنصورها بليك اكس راي، طبعا انتوا عارفين كده اليوبس ودي المثانه ودي اليوريسرا. البروستاتا موجوده كده ريتروبيك ودي كده اسمها البوستيريو يسرا، والبرينايل يسرا اللي تحت اسمها الانتيريو يسرا. فساعات بتلاقي الحصوه البوستيريو يسرا كده جوه او في الانتيريو يسرا. بيني وبينك لو في الانتيريو يسرا بنحسها كلينيكال، لانها بتبقى على الاندر سيبس وكبير بتلاقي الطوبه ما بقاش ما عملش اكس راي. هي الحصوه لو جوه في البروستاتا اليسرا دي صعب تحسها. عيان الاثنين فدي مش عارف ايه سبب الريتنشن، فبحفظ البينس كده بلبس جلاو وابحصه. لو العصب في الانتيريور يسرا وده الكوما لعلمك ما تبقاش محتاج حتى اكس راي، بتحط ايدك على البينس من تحت بتلاقي فيه زلطه هتخبطك ايدك تعرف ايه انها ستون امباكتد في اليوريسرا من تحت. فهي ساعات تبقى امباكتد في البلاستيك البوستيريور اليسرى عند البروستاتا جوه او في الانتيريور اليسرى ودي كان دي فيلم كلينيكال. طبعا دي ايمرجنسي نو نيد فور انفستيجيشنز او وي تريت ذا بيشنت فورا. بنعالجه ازاي؟ هي السكيما اللي انتوا قلتوها من شويه تعالى اعالجكم تاني عشان في بعض الناس من الحاضرين ما حضرهاش معانا قبل كده او في من اللي حضروا مش فاكرينها. اللي هي لو الحصوه امباكت في اليوريسرا دي بيبقى العلاج بتاعها يمين اليوريسرا اهي ده الانترنال اليوريسرا الميتس ده الاكسترنال اليوريسرا الميتس ودي اليوريسرا ودي حته ضيقه كده اسمها فصه ناريكلاكس. الحصوه ساعات بتبقى امباكت عند بدايه اليوريسرا او عند نهايتها او ساعات في النص. لو الحصوه امباكت عند بدايه اليوريسرا من جوه وفي ريسنت امباكشن ساعات بنت 60 كال تبقى امباكت هنا صعب انها تتشال باي طريقه بنفتح ونشيلها سوبرا بيبكس استوستون ونشيلها. لكن بيني وبينك معظمهم بيخفوا بسهوله جدا ان باجي اصلا العيان باجي اصلا بص وازقها لجوه. هي دلوقتي المشكله عندي مش الحصر المشكله عندي تولد دم كده زي قوم اغسل وشك ها ها طب اسمع الاول يا جماعه اغسل وشك بعدها لو العصر بدل عن الانترنال الاوريفيس يا جماعه بتدخل قسطره وبتحولها لستون لدن. دلوقتي انا عندي ستون عملت ريتنشن المشكله دلوقتي في ايه؟ الستوم ما هي موجوده عنده بقى لها مده يعني والستوم ده لما بتعالج بروتزات ما مش هيحصل حاجه فانا دلوقتي عايز تريليف الريتنشن هم اثروا فبتاع العصر حولتها لستوم لدن وعليك بقى كستوم لدن. المهم دلوقتي ان احنا ايه؟ ريليف الريتنشن ده لو كانت العصوه جوه بيزقها لجوه. طب ساعات بتبقى العصوه بره دي اسهل بقى تشد لبره برجع من اهو بعمل ميوتوتومي فتحه صغيره كده بالمشرط واقوم ساحبها بستوم فورس فاهمين قصدي ازاي؟ واروح مخيط الميتس كده ميتو بلاستي عشان ما يرجعش يقفل بيعمل ميتو سكينوسس ويجيب هايدرونفوز. فاحنا بنفتح ميتوتو وبنسحبها لبره. هي المشكله بقى ان ساعات تبقى حاصله في النص لا حصله بره ولا جوه. ساعتها بنعمل ايه؟ بنحاول نزقها لجوه بالقسطره. بدخل قسطره واحاول ازقها لجوه ساعات تتزق بره وتبقى ستوب لدن او احاول انا نفس الجهاز اللي بحاول اشدها لبره بصراحه الاول. يعني لو بحاول اسحبها بالستون فورس كده بسيط لبره يمكن اخلص من المشكله بدل ما احولها بالستون بلانت يمكن يخف خالص ما يحتاجش عارف. فبندخل كده هتجيب لك امكانيات كتير قوي الستون يوريسرا دي. فبندخل الستون فورس كده على بسيط احاول اقفشها واطلع بيها لبره ساعات بتطلع بسهوله ان شاء الله. ففرضا ما طلعتش اقول في رايي نحاول نزقها لجوه بس عارف بنحاول نشدها لبره او نزقها لجوه. لو لم تنشد لبره او تنزق لجوه بنحاول نطلعها بالفيلي فور بوجز. بنجيب دايريتور عامله زي الشعر كده عامله زي سلوك الشعر اسمها الفيلي فور. فيلي فور يعني زي الشعرايه بندخلهم بقى نروح جايب ايه عامل زي سلك الشعر عامله عارفين السلك اللي هو الكهرباء اللي هو بيبقى المكتول ده اللي هو المالتي فيلامنتس فاهمين قصدي ازاي؟ اللي هو السلك ابيض بتفتحه من جوه تلاقي الفيلامنتس كتير قوي من السلك النحاسي كده هي عامله زيها كده سلوك رفيعه. باجي اروح مدخل لي اربع خمس ست سلكات كده بروح ده بيتعدي من جنب العصوه ليه؟ لانها رفيعه جدا واروح ضاربها من بره كده لما انا ابرمها من هنا تروح قش على العصوه جوه واروح طالع بيها فاهمين قصدك؟ اسمها الفيلي فور بوجز. واحد يقول للدكتور ياسر طب ما في حل اسهل يا باشا انك تعمل يوروسوتومي تفتح وتشيلها ده هو الحل الاقصر والاوحش والاسفل. ليه؟ وبنلجا له احيانا لو غلب خماري ده كله لان بلاس اب بتاع اليوريسرا فيري باد. عشان كده العيان ده يوم ما تكون امه دعياله وراضي عنه وراضي والديه يجي له ستريكشر يوريسرا والستريكشر ده بيحتاج دايلافيشن او يوروسوتومي او يوروسوبلاستي. لكن لو العيان منحوس يجي له يوريسرال فيستولا فاهمين قصدي ازاي؟ ودي علاجها كارثه طبيه محققه بيوم يوروسكوب. مش هقول لكم عمليات الفيستولا طبعا لا عمليات وحاجات اللي ياخد الترام سالك يبقى يعرفها بقى مصيبه وتتعمل وتركيه زي الهايوس بيت يا سيدي تتعمل ما ده كان اكواير هايوس بيت ما ده ما يجيب البولن بتاع ما ده اكواير هايوس بيت فاهمين قصدي؟ علاجه كارثه بقى فاهمين قصدي؟ عشان كده حل ان تقول ايه اشق اليوريسرا واجيب الحصوه ده حل لا نلجا له الا في الاكستريم كيسز ونعرف ان عندك خد مقلب عمره بضربه المشرط بتاعتنا دي فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى زي ما بقول فاكرين بقى السكيما قلنا ايه فاكرينها؟ يلا قولوها ها هي ايوه لو الحصوه جوه بنزقها لجوه ولو بره بنشدها لبره لو كانت في النص بنحاول نشدها لبره او نزقها لجوه لو لم تنشد لبره او تنزق لجوه بنجيبها من فيلي فور بوجز الموسعات الشعريه، يا بره شدها ده بره جوه لجوه، لو كان ما بين بره وجوه بتحاول نجيبها بالفيري فور بوجز. ماشي حضرتك؟ يروسروتومي از ذا لاست اوبشن، يروسروتومي از ذا لاست اوبشن. ثانك يو سير. ماشي حضرتك؟ هم ماشيين، يلا خد دش وتعالى يلا. اخواني الاعزاء، ده بالنسبه للحته بتاعت الدوريفري ستورز، موضوع جميل جدا. تعالوا بقى ناخد شابتر تاني برضو من الشباتر الجميله، وده انا متوقعه هو اللي يجي السنه دي ان شاء الله، يعني شابتر اوبستراكتيف ايروباسي. اوبستراكتيف ايروباسي في موضوعين ليه دلوقتي، هو شابتر مكتوب طويل عشان في حتتين، هايبر جروث وريتنشن والانتنسو ليفل، هاي الجروث والريتنشن دلوقتي. الاثنين متجمعين في الوقت مش عارف. تجتهد يعني مش هتقلل، فاضل بس. هاي الجروث والريتنشن غير أهم سؤالين في المسائل. هاي الجروث والريتنشن أوف يور. تعالى نقول هايبرو إفروزس. على فكرة يعني إيه كلمة أوستراكتي جروبس؟ أوستراكتي جروبس هي أي حاجة بتعمل أوستراكشن يوريمري مسجد. ودي لها خمس مشاكل. عايزين احفظهم سوي. اس ثلاثة فاكرينهم؟ ثلاثة اتش اي اس. اي اوبستراكتي نيروبس يعمل كلمة ايه؟ اس ديستاريت هايبرين كروزس هايبر فيكشن هيماتوريا انفكشن ستون. الكلام ده تحفظه تحطه في الصف الدنيا. اي اوبستراكتي نيروبس يعمل ايه؟ اس ولا ايه كومبليكيشن اوف ستريكشن يوريك بتقول له ايه؟ ايه كوستوديو ايه؟ السنان بروس ايه؟ ايوه حاجه ضغط على اليوريك ده اس. هتخلصك مشاكل كتير جدا. فاهمين؟ ابنورمال بريسر ضغط عليه اس يعني ايوه فاهمين قوي. يقول لك ايه؟ اي اوبستراكتي جلوبس يعمل خمس حاجات، ثلاثه اتش اي اس، السقط اللي هم ايه؟ هايدرونيكروزس، هايبرتنشن، هيماتوريا، انفكشن ستون. المسالك اجمل ولا عرض؟ هما الاثنين جمال بس المسالك احلى بكتير في شرحها. المسالك عرض برضه غرامي جميل وشويه فيها احلى من كل حاجه حاجه، بس والبريست جميل جدا. بس قصدي اقول ايه؟ يعني المسالك البرنشات في برنشات انا بشرحها بستمتع بيها انا عن نفسي، زي مثلا المسالك العرض البريست. هو البريست ده انا بشرحه المزاج ده. بجد انا يعني انا ارتعبت ايه؟ يعني لو انت قلت له ما بتحلاش البريست 10 مش عايزين نراجع البريست، حاجه ارجع كل واحد يعني. مفيش ولا طالب قاعد بس عايز اراجع البريست. ليه؟ ده مزاج ليا. واحد يقول بريست وكانسر وكلاسيفيكيشن وديبل وبودران وسبريد واسيدا وراديكال وموديفايد وكونزرفيتيف. ده غرام حد ذاته انا مستمتع بيه وانا بعلمه للناس. فاهمين قوي ازاي؟ المسالك برضه من البرنشات اللي بتخاطب العقل. يا ناس مش غبي مش عايز حاجه، عايز واحد بيفهم يسكمه كده. كان مسالك ايه؟ باص كده اب نوتس وانت بتذاكر، ما عملكش لود ده كان اسمه المسالك. فاهمين؟ ايوه اوبستراكت بس هيز هاي بروز هايبرتنشن هيماتوريا انفكشن ستون. هاي بروز هايبرتنشن هيماتوريا انفكشن ستون. تعالوا بقى نشرح هايدرو نيفروزس. يا جماعه بصوا لي هايدرو نيفروزس، سؤال الريتم اللي انا متوقعه السنه دي باذن الله يجيبكم ديسكاس هايدرو نيفروز. وعلى فكره برضه بالمناسبه هايدرو نيفروز هو اكثر سؤال كرر في تاريخ المسائل، يعني اكثر ثلاث اسئله اتكرروا هيماتوريا وريتنشن وهايدروفوس، هيماتوريا وريتنشن وهايدروفوس. طبعا الستونز بتيجي، البروستاتا بتيجي. اكثر حاجه بيحبوا يلزموها كيسز البروستات. كيس يعني لو جاب المسالك عليها كيس تبقى البروستات. اسئله صريحه كده هايدروفوس وهيماتوريا وريتنشن. خلاص؟ تعالى بقى نقول ايه؟ اما تقع بقى يا احمد على الصبح جماعه قال لك اروح اشطب في الحزب. وابراهيم لسه جاوب. انا بصيح بقى، بص يا رجاله عشان نشرح لهذه الفلوس ما يرضي الله ورسوله نقول ايه؟ هي الكلمه دي استولوجيكال بتتكون من ايه؟ طبعا مش كلام جميل ده. استولوجيكالي الكلمه بتتكون من حاجه اسمها رينال بيراميدز. رينال بيراميدز ده البيراميد بيبقى له بيز وايبكس، والايبكس بتاعته اسمها رينال بابيلا. البابيلا بيركب عليها الكيلكس. عندنا ثلاثه ميجور كاليسيز بالمنظر ده اهو. اي كيلكس يا جماعه له كاب اند ويست. اسمعوا كلام الشرح اللي انا بقوله ده، ده شرح اسطوري اللي انا بقوله ده. اسطوري يعني ايه؟ يعني اسيب موضوع من بدايته من الصفر مش في السريع يعني، خلاص؟ بص، فبيتكون من كاب كوبايه اند ويست. كاب اند ويست، افتكر دايما له كوبايه وويست، كاب اند ويست، كاب اند ويست. تمام، دي اسمها رينال رينال بيراميد، رينال بيراميد. ودي البابيلا، البابيلا بتبقى كونفكس عشان يجي الكيلكس كونكيف ويعشق فيها، يحصل لهم فيتنج. فاهمين قصدي ازاي؟ الفيشوز اللي بتوين الرينال بيراميد دي فيها اسمها رينال كولمز اوف بيرتيني، دي اللي فيها الجراند بريسز بتاع الكيدني. يبقى ده رينال بيراميد، رينال كولم، رينال بيراميد، رينال كولم، رينال بيراميد، وهكذا. اسمها رينال كولمز اوف بيرتيني اللي فيها البلاد بريسز بتاع الكيدني، لان انا رسمها حمراء. خلي بالكم ده كده ده الاستوج بتاع الكيدني. طب نسال سؤال لسه ما دخلتش في الهيرن نفروز. لسه دي اللي انا بقول ده انتروداكشن. بص، طب لو حصل اوبستراكشن هنا بيعلى البريشر هنا، طب يحصل دايلاتيشن في البيبس والكاليسيز، ده اللي بنسميه هايدرو نفروزس. بص بقى، تعريف هايدرو نفروزس هو اسيبتك دايلاتيشن او سبب كاليسيا سيستم. عكس الباي نفروز تعريفه ايه؟ سيبتك دايلاتيشن او سبب كاليسيا سيستم. بص بقى المعلومه الجميله اللي عايز اقولها كل مصيب جماعه، تعالوا اقول حته وبعدين بص بالورق بعدها. بص بقى، فدلوقتي لو انا عملت اي بي بي لعيان عنده اوستراكتيف اوبس، يبان ازاي الدايلاتيشن؟ في النورمال اي بي بي بص بيبان الكيلك زي ما انا راسم كده، بيبقى له كاب اند ويست. لما تبدا يحصل اوبستراكشن اول فيلز بيجيليه على طول بيحصل فلاتنج للكاب، تلاقي الكاب بقى فلات، تلاقي فلاتنج في الكاب. دي اول حاجه تلاقي الكاب ده يبقى فلات. لو سيبناه بعد شويه يبتدي يحصل له كلابنج. كلابنج يعني بص بره زي الدرام ستيك قليلا، اسمها كلابنج اوف كاريزيز. لو سيبناه بعد شويه يحصل وقت ويكون لوس اوف ويز، ده الويز ده يبقى لوس. لو سيبناه بعد شويه يحصل بالونينج. عشان كده في الاكستريم كيسز بتلاقي فيه بالونينج في البلد كاريزيز سيستم، ده البلدس والكاريزيز لايك بالونز، ويعملوا بريشر اتروفي. اسمعوا بس الحته الجميله دي، يعني بصوا الورق، ويعملوا بريشر اتروفي على الرينال كورتكس. فاينالي تلاقي الكدني اتحولت الى مالتي نيوكلر باك اوف يورين ويز سبيسيفيك جرافيتي اباوت 10 10، والعياذ بالله رقم 10 10 ده سبيسيفيك جرافيتي بتاعك الكورونيك كلير فيلير، لان اصلا الاسموت الاسكولات بتاعت البلازما 10 10. فما بيجي يحصل هنا البلازما فلتريتد، الفجوة بتعمل لها كونسنتريشن فتنزل 1024 1025 حاجه زي كده. لما بتلاقيها نازله 10 10 دي معناها والعياذ بالله ان الكدني هاز لوست اتس باور تو كونسنتريت يورين. خلي بالك انا قلت ايه؟ لو بيحصل بالونين في البلد كاليسير بتعمل بريشر اتروفي على الكورتكس وبتبقى الكدني امالتي نيوكلر باك اوف يورين. طب ليه قلت مالتي نيوكلر باك اوف يورين مش يونيو نيوكلر؟ لان الرينال كولمز اوف بيرتيني بتريزيست اتروفي عشان فيها الاستيك فايبر، والالاستيك فايبر بتاعتها بتريزيست اتروفي، فبتفضل هانجنج عامله زي السبته. عشان كده في حالات الاكستريم هايدرو نيفروزس تلاقي منظر الكدني ايه؟ بالون كاليسيز وسيل اتروفي كورتكس and the kidney is transformed into a multinuclear bag of pus with containing urine with a specific gravity index of about 10-10. رقم 10-10 ده الـ specific gravity بتاعة الرينال فيلير والعياذ بالله. جماعة أنا كده شرحت الهايدرو نفروزس. هنشرحه لسه بالتفصيل، لكن كده لعلمك انا قلت اقروه انتوا بقى، انا كده ضميري راضي. قلت لك اللثه بتاعته الفوله بتاعته ان هي بتاعته، خلي بالك الكدني بتبقى فيها السته دي هي دينر كولمز اوبرتيني ذات ريزيست اتروفي عشان فيها الاستيك فايبر. يلا بقى نجاوب السؤال كده، انا شرحتها شرح اب الابناء. جالنا السؤال بقى بيقول ديسكاس هيدرونفروزز، هنكتب ايه؟ هنقول على ايه ديفينيشن اوف هيدرونفروزز؟ رقم اثنين ايه الايتيولوجي اوف هيدرونفروزز؟ ايه الباثولوجي اوف هيدرونفروزز؟ ايه الكومبليكيشنز؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت؟ وهي حاجه اسمها سبيشال تايب اوف هيدرونفروزز. كمان ولو طالب شاطر يزود عنوان ديفرنشال دايجنوزز اوف رينال ماس، ديفرنشال دايجنوزز اوف رينال ماس. ولو انت طالب اشطر اكتب ديفرنشال دايجنوزز اوف سيستيك رينال ماس، اوف سيستيك رينال ماس. ماشي حضرات؟ تمام. يلا بقى نقول شرح بما يرضي الله ورسوله. ايه الديفينيشن هايدرونفروز؟ تعريفه ايه؟ التيست اسيبتيك دايلاتيشن اوف ذا بلفيكاليسيال سيستم. اقول الخمس ده ايه؟ الايتيولوجي از اوبستراكتيف يوروباسي، الايتيولوجي بتاعه اوبستراكتيف يوروباسي. خلي بالك اي حاجه تقفل اوبستراكشن في اليومن في الوول اوتسايد، بس خلي بالك اهم معلومه واعتى معلومه ان الاوبستراكشن لازم يكون له مواصفات خاصه، لازم يكون انترميتنت او بارشل. من بعد لو في كومبليت اوبستراكشن لليوريتر ده بيعمل انوريا بوست رينال فيلير، لكن لازم يكون الاوبستراكشن يا اما انترميتنت يا بارشل. خلي بالك يعني اما بارشل اوبستراكشن او ممكن كومبليت انترميتنت بيقفل ويفوق، لكن كومبليت سستين اوبستراكشن يعمل انوريا. فاي حاجه تقفل في اليومن في الوول اوتسايد، في اليومن زي ستون، في الوول زي ستريكشر، حاجه ضغط عليه زي فيبروس، اي حاجه بطريق الف سبب يعمل في اليومن زي ستون، في الوول زي ستريكشر، اي كان سبب ستريكشر كونجينيتال اكواير مالجنان بناين بالهرزات تشوبركلاس زي ما انت عارف. فمين كونجينيتال بال كونجينيتال بي جي اوبستراكشن، ساعات يحصل كونجينيتال اوبستراكشن دايناميك سيجمنت في اليوتر ما بتتحضرش، هذا ضغط عليه تيومر زي كانسر سيرفكس، فايبروزز زي ريبيوبيتال فايبروزز، برضه اي حاجه تقفل اليوريثرا في اليومن في الوول اوتسايد، ستون في الوول زي ستريكشر كونجينيتال بال، هذا ضغط زي بنان بوستاتيك هايبر بليزيا. اني هاو مش عايزين نضيع وقت كتير في اليومن في الوول اوتسايد. بص بقى اهم حاجه ان الهايبرنفروز دي بقى معلومه جميله جدا، ساعات يجي لنا بص يونيلاترال او باي لاترال، اليونيلاترال بيكون سبب يوريتريك اوبستراكشن، طب الباي لاترال يوريترال اوبستراكشن او باي لاترال يوريتر. خلي بالك عشان هنحل اسئله اليوم النهارده هنبقى ست المسالك والعظم، فمين ايه؟ ما شرحنا برنشين حل اسئلته، وحل قبل كده الشي اي تي كامله، الشي اي تي حللنا اسئلتها. وحل اسئله الكاردو ثراسيك والنيون، فمين يبقى احنا كده ماشيين ابديت. فمين قصدك؟ بص بقى يا جميل، اللهم صل على سيدنا محمد، يجي لك سؤال يونيلاترال هايبرنفروز، هسألك ساعتها حازم وانا بحل اول اجابه ايه؟ بقول لك اب ايه بكلمه؟ ساعات بقول سؤال ديسكاس هايبرنفروز، ساعات يونيلاترال هايبرنفروز هتكتبه كله، يونيلاترال يعني قصده تقول اليوريتيريك كوزز بس، يونيلاترال بيبقى ايه؟ يوريتيريك كوزز اوف اوبستراكشن، فاهمين؟ البايلاترال بيبقى بايلاترال يوريتر او يوريثرا. ده بسألك سؤال سألناه مره في الماجستير، امتى يبقى العيان عنده يونيلاترال هايدروفوز اوبستراكشن في اليوريثرا؟ ايوه دي اسئله كانت زمان كنت بصدق، ممكن واحد شايل الليفت كدني وعنده رايت كدني بس اوبستراكشن في اليوريثرا، ايوه دي اسئله بتبقى ايه؟ زي فوازير، ايوه تعتمد على واحد ايه برمجي زي يوم بعد كده رديت دي اسئله برمجه. لكن اسئله العلم بتطلع، لكن دي اسئله بتعتمد اكزامنا الريم مع طالب ريم بيلقمه اللجنه يعني كده بتتركب تروح تشتغل. احنا خلصنا هذا الفروز، السؤال اللي جاي السنه دي فبتروح خدت تشتغل شويه تمام وراح فطر. تعالوا بقى نقول الحته الجميله، يبقى خلي بالك يونيلاترال غير بايلاترال، نيجي بقى حاجات ايتيولوجي، يبقى الايتيولوجي لازم يكون اوبستراكشن بارشال او كومبليت انترميتال. نيجي بقى على الباثولوجي شرحته لكم من شويه، نعيده تاني بسرعه، وده بيحصل اوبستراكشن هنا بيحصل نيجاتيف البريشر يحصل ديجريشن في البيلفيكاليسير بيمر بأربعة مراحل. أول حاجة فلاتلت في الكا، اثنين كلابين، ثلاثة لوسوف ويست، أربعة بالوني، ويبتدي يحصل بريشر أب عالية البارينكما، وتلاقي الكدني في الإكستريم كيسز أمالت اللوكيلار باب أوف يورين ويز سبيسيفيك جرافيتي أباوت 10 اللي هي سبيسيفيك جرافيتي أوف ذا جلوميرولار فيلتريتس اللي هي سبيسيفيك جرافيتي بتاعت البلازما، هي سبيسيفيك جرافيتي بتاعت الرينال فيلير. أعاذنا الله وإياكم محفظنا جميعا. بس حضرات ده الباثولوجي. لو خدت من الكدن بايوبسي بقى مايكروسكوبيكالي هتلاقي فين اتروفيك كدني. ايه الكومبليكيشن بتاعه الهايدرونفروزس؟ يلا يا اهبل يلا كمل لي الهيس. يعني احنا قلنا ايه؟ بص مش هي الهايدرونفروز احد مشاكل الكونستراكت بيرور، وان اي كونستراكت بيروباثي بيعمل خمس حاجات هي السقط هايدرونفروز هايبر تنشن هيماتوريا انفكشن ستون. فاهمين قصدي ازاي؟ ده احد مشاكل الكونستراكت بيروباثي. عايز يقول لك ان هي هايبر تنشن هيماتوريا انفكشن يورينري ستون. طبعا لو بايلاترا بيعمل رينال فيليا، ولو انفكتد بيعمل بايلنفروزس ويدخله في سبتسيميا وسبتك شوك. فاهمين قصدي ازاي؟ وكمان لو بايلاترا ادفانس بيعمل كرونيك رينال فيليا. اعاذنا الله واياكم. ايه الكلينيكال بيكشر اوف هايدرونفروزس؟ ليه في دايما بقول له هنا اقول لكم ايه؟ نسيته خالص اللي هو على الدمنشا. ايه عمل ايه قوم حصل ايه؟ ايوه بص النظره بتاع الراجل زي ده. ايه الكلام ده؟ وانا معاكم اول سنه ما اعرفش ايه عمل ايه وحصل ايه. واحد ما ذاكرش فضاع جاب امتياز. بس يعني بكلام حلو، واحد ما ذاكرش فضاع فجاب امتياز. سلام سلام. بفرح لما الاقي طلبة شاطرين بجد وبزعل لهم خايفين. يا مره بتكلمني طالبه هي غصبني بس الناس بقت فرحانه. يعني ايه غصبني؟ بصراحه يعني انت عارف مش السكه لان انا جراح وتشتمنا، بس يعني كياسر الاستاف زعلت منها وكياسر اللي بيديها درس كنت فرحان بيها جدا. قلت لك بنت بتكلمني في غصب الدنيا يعني في عز الليل الساعه 12 بالليل كانت بتكلمني بتقول لي مسخيه ده افضل. يا اهلا يا دكتور. نعم. قالت لي مش دكتور ياسر برضه؟ قلت لها انا. قالت لي انا عايز اخد رايك في حاجه يا دكتور. كان بعد فيها بيومين. انا عايز اقدم شكوى في اسم الجراحه. ما اسم الجراحه ده انا فيه خلي بالك. طب كده اسم الوايلي؟ اتبع اسم الجراحه، اسم الجراحه اول. ف يعني لو واحد بس قال لي على اسم الجراحه ازعل. سن. ايوه لو واحد كاتب عن الدكتور امام اسهل ورئيسي ايوه بكلمك جدا. فاهمين قوي ازاي؟ وعن بعض عمري ما اطلب كلمه طول السنه واحد ما حضرش راوند عمري دول ما يقولش راوند. ليه؟ لان انا لو انا كنت بقى راجل في الطرف في كليه اللي انا موظف فيها ما تحضرش راوندات ما تحضرش محاضرات لا يبقى ايه انا راجل ما اتوظفتش بصراحه كليه احضر راوندات احضر محاضرات ما لهاش قيمه انا مالي انت بتقول ما لهاش قيمه بحب بس انا ملاقي يا دكتور ما بفهمش حاجه يا عم بتضيع وقت اتحب. بس انا بقول لك رزقك. انت بتقول لي انا عايز اقدم شغل في اسم الجراحه. انا قلت اكيد جاب التقدير لايك ايسوس. لا لا لا لا لا بقصد بقى دكتوره معلش اكيد ما ذكرتيش. انت دكتور ما انا ما استحيش كده يا دكتور. وراحت انهارت وعيطت. خلاص يا بنتي بصي التعلم ابتلاء من الله وناسى كل ما تمناه البطن يدركه وخلاص بقى. هنعمل ايه؟ ما تقدرش تشغلي ولا توفقي. انت قلت بس انا مش اخرتي كده. وراحت معيطه ده. طيب وانت جبت ايه؟ انا قلت لها بقى ايه المقبول؟ امتياز. ده امتياز؟ تجيبها امتياز عادي؟ قالت لي اه بس انا جايبه امتياز 89%. ده كمان مش 85 ده جايبه ريكورد. بس هي واحده صاحبتي اقل مني كتير في المذاكره وجايبه امتياز 90%. ليه بقى؟ انا نسيت بصراحه. انا بقيت فرحان كطالبه جايبه امتياز وزعلانه دي تربيه شخصيه. لكن كاستاذ جراحه سيء انت بتديني فيها شكوى؟ انا كداك استاذ قلت لها يا دكتور ده بينكم 6% لو انا رئيس القسم وديني شكوى اعد التصحيح ورا وصفها. يعني اسم الجراحه بيشهد ذاته ار اكسلنت. قلت له لا كيف مش عاجبني يعني. عشان ايه؟ اما اقول الباي محمود جاب كذا ذراع، يعني ايه؟ بيشهد قسم الجراحه العامه ان الاخ محمود اكسلنت ان سيرجري، وما عندناش كلمه احسن منه. قلناش جود ولا فيري جود ولا اكسبتد، ايه؟ اكسلنت. فوق خمسين اكسلنت، 90 اكسلنت، 95 اكسلنت. انت جاي تقول ايه؟ برشيك يا اولاد الكذبه، لما تقول له اكسلنت. والله وديني لو انا استاذ جراحه بجيب وراه اقول ايه؟ في غلطه في الرد، كان في اسئله من المنطقه غلط، ومش هحط لها بعض الاسئله، وده جيد جدا عشان احتجر اعلقها قدام اسم الجراحه اللي على الطلبه عبره لمن يعرف. ليه؟ لان دي بتقدر لما تقول ايه؟ يا بنت جابر كويس مش فينا. يعني معناها بتدفع علينا يعني. احنا اولاد جابر، لما ده جاي كان مش خد المظبوطه بقى. امتياز درجات مش لا شيء بقى، احنا هنقعد بقى امتياز درجات، ده 89% وحش. عشان الجابر يعني كان ممكن تشتكينا لو جبت امتياز برضه. ها؟ اتفضل يا عم. لا يعني خلي بالك لو راجل روح، خلي بالك جراحيه لسانه فارغ. ده انت لو رحت وكان عايز اعمل تصليح او اشتكي وعايز تعمل جايب ايه؟ جايب امتياز. هتسمع كلمه ده المسلم؟ مش هتعمل تصليح حاجه ولا عاوز حاجه ولا عاوز امتياز. واحد جاب جايب بتاع بيقول نتعاقد. يا ليه انا بجيب تقدير وبتاع ولقيت نفسي جايب جايب جدا وحي مثلا. فمين قصدك؟ لا ده اجيب دفعتنا احنا. اقول لكم بس ايامنا كان ايه؟ والله العظيم دفعتنا واحد دفعتي هو استاذ احمد وصل دلوقتي بيقول اسمه يعني. الراجل ده من 10 وقت عمره ما تابع 10 وقت ما طلعش مرات اصلا. بص يا شيخ الموقف ده لو فيه اتنين منهم ولا حد عمل له حاجه ومشي. واحد 10 وقت طول عمره من اولى لسته كويس؟ طلعت النتيجه جت لعيب بطل جيد جدا وامتياز على حروف حاجه راح عمل رعايه راسه لا واخد في اللونج بطل صفر. صفر ليه؟ هي غايب بالظبط عايز حد يهد بالظبط غايب هي مكتوبه صفر. الواد كان كلمنا قال لك كان انا البطه 500 كان اللجنه اللي هم 50 كان واخد 50 ب 50. الواد صاحبي ده واد جينيس واخد 50 من 50 يا راجل انا جبت 50 واخد صفر بتضافه له صفر المجموع البطه. فمين قال لك راح العميد يعيط يا بيه انا من 10 اوائل يا بيه طول عمري يعني ايه غبت؟ يعني هجيب اللون فاضل ان انا غبت الرقم بتاعي تاني يوم يعني يعني ايه غبت خالص دي؟ قام قال له اعمل لك ايه يعني؟ خلاص هي مكتوبه جدا. لا ساعتها والله ضرب عارف قال له ايه ساعتها؟ قال له لا انا كنت موجود وامتحنت عند الدكتور فلان فاكر الله واديني 50. قام قال له الدكتور فلان مش هيفتكرك وامتحن 600 ضرب. طيب ايه الاثبات الوحيد انك انت كنت حاضر؟ بص بقى الاثبات ان وديت على رقم الجلوس عارفين ال هذا رقم طبعا مفيش حاجه كده بيحدث الاكزام ده يطير. قال هذا رقم الجلوس بتاعك ماضي ومطلق باليوم ده وانا اعيد امتحانك او اعيد تحسينه المشكله ان مفيش درجه هو مش لا ما هو عمل كده ومش ومش وقت فاهمين او ده كان ظلم ما فيش وقت جاي من البيت تقول لي اه لكن انا نفسي بالعرض زي ما انا قلت على الاستاذ ده انا نفسي اني بقى اشوفه من كده يعني هو ايه الكليات لا يعني بالعكس انا بقى كياسر بديها الدرس ده هيلسي كومبليت يعني خدتها زي طالب جايب 89 وزعلان نفسي بالمعادي يبقى غير انا جايبين فوق 90 وزعلانين. يا دكتور انا جايب فوق 90% معقول انا بايظ للدرجه دي؟ انا نفسي افرح بقى لما تقول لي انا كياسر يعني افرح والواد حاسس بقول 94% ليه؟ سيبني انت؟ اللهم صل على النبي يعني 94 ريبس يقول لي ده لو رفضت ده هيبقى 94 ودي اللي ماشيين في الدكتور كده. ده مين قصده ازاي؟ يا رب يعني ربنا يكرمكم يا رب وتشتكونا بس في الخير. اللي انا عايز اقوله لسعادتك ايه بقى يا فندم؟ بص ايه عمليهم حصل ايه؟ بص يا جميل بص ايه عمليهم حصل ايه؟ يعني مثلا اما اقول لك ايه؟ اديك اكزامبل جميل. جاي امبارح في عيادتي عيان عنده بناين كونتاكت هايبربليزيا عملت له بايلاترال ادفانسد ايدولونيفروسس فجاله كرونيك لينف فيلير. This a full description للكلينيكال بيكتشر. بص بقول لك ايه؟ عيان جاله شمال كروس فالغبي ده ساب نفسه بقى جاله بايلاترال ادفانسد ايدولونيفروسس فجاله كرونيك لينف فيلير. بص بص ايه؟ عمل ايه؟ قوم حصل ايه؟ فاهمين؟ يعني قصدي الكلينيكال بيكتشر على ثلاث مراحل يا معلم. كلينيكال بيكشر اوف ذا كوز عنده ستون عنده بروستاتا عنده كونجيتال ستريكشر رقم اثنين الريزلت بتاع الكوز هي الهايدرونيفروز بتحس كبايلاترال سيست كريدال ماس فيلنج ذا رينال انجل اند جيفينج بوستير بالوتمنت بايلاترال سيستيك رينال ماس فيلنج ذا رينال انجل اند جيفينج بوستير بالوتمنت. الريزلت بتاعتها بقى لو عملت رينال فيلر هتلاقيها، لو طلعت رينال هتلاقي عنده هايبر تنشن، لو انتفكت لو انتفكت هتلاقي العيان سوء هتقلب بميه هات بالدم فضلت الكلوه، لا طلعت رينال ولا عملت رينال فيلر ولا انتفكت خلاص هتلاقي جنرال مفيش حاجه. فهمت ازاي؟ ايه عمل ايه قوم حصل ايه؟ هي كلينيكال بيكتشر هاو تو انفستيجيت عادي جدا راديولوجيكال بتشخص السونار مالي الاي في بي مالي ودوت بيواجه الدايلاتيشن والبالون السيت سكان مالي ممكن نعمل اندوسكوبي يورين اناليسيز بلاد اناليسيز رينال فانكشن سيرم رينال الخ الخ الخ. تيجي بقى الحته الجميله اللي هي علاج السؤال ده حاسس سؤال جسمي احساس شخصي كده هو ده السؤال ايه علاج الهايبرنفروز حسب ايرلي ولا ليه يونيلاترال ولا باي لاترال؟ لو كانت ايرلي ايرلي يعني الكدني فانكشن كويسه جماعه اهم انفستيجيشن بيعلق على الرينال فانكشن هو الرينال ايزوتوب سكان. الايزوتوب سكان لو الرينال فانكشن اقل من 20% ذيس از كونسيدر رينال فيلير اند ستيج رينال ديزيز. والاند ستيج رينال ديزيز علاجه دياليز اور ترانسبلانتيشن. حتى في البطل يسموها محفوظ يقول لك اي اس ار تي 14 دي يعني اند ستيج رينال ديزيز فور دياليز اور ترانسبلانتيشن. ينطلع كده ايه اي اس ار تي 14 دي يعني ايه اند ستيج رينال ديزيز ربنا يحفظنا جميعا قولوا يا رب ها فور دياليز اور ايه اور ترانسبلانتيشن. فالعيان ده بص يقول لك انت ازاي بنعرف ان الجن انتهت وظيفه بالرينال ايزوتوب سكان؟ الايزوتوب سكان بيقيس الجلوميرال فلتريشن ريت. فلو لقيت انا من الايزوتوب سكان وظيفه الكدوه اكثر من 80% نص والباقي اقل من 20% بتاع البوست كدني معك 20% فما اقل كانوت منتين نورمال لايف. فاهمين قصدي ازاي؟ ساعتها محتاج يزرع او محتاج ان هو يغسل والعياذ بالله. فزي ما بقول لسعادتك اخي العزيز ده بالنسبه للحته بتاعت الايه؟ بتاعت ال ال ال ال الكيدني فانكشن. لو الكيدني فانكشن كانت ايرلي ويلي موف ذا كوز يعني واحد عنده بروسيتا بتشيلا عنده حفره بتشيلا ستريكشن بتشيلا اند وي ريموف ذا كوز. وساعات بنعمل لو في ماركت دايلاتيشن بنعمل حاجه اسمها بايلو بلاستي او مشهوره باندرسون هاينز اوبريشن. يعني ايه؟ يعني العيان جاي لي جماعه اخوانا حتى بص العيان جاي لي عنده دايلاتيشن في البيز الكاليسير فاهمين وعنده سبير كده دايما من ده وكده والكدني الحمد لله لسه كويسه فاهمين وعنده ستون كده مثلا فبيشيل الستون والدايلت بريدنس ده بنشيله بيشيل السبير ده ونهذبه كده وخياطه زي النورمال مره ثانيه. فدي بيسموها اندرسون هاي اوبريشن هي تصليح شكل البلبس وتهذيب منظره اسمها قليل بلاستي اللي هي عمليه ايه بص بص بص بص ولا ايه استئصال الحصوه مع تصليح منظر حوض الكلى بيسموها كده يقول لك عملنا العيان استئصال الحصوه من الحالب مع تصليح حوض الكلوه. فاهمين قصدي ازاي؟ قليل بلاستي الشهيره الاسم هاينز اندرسون او اندرسون هاينز اوبريشن. طب اذا كانت ليه بقى ليه يعني كدني لوست اتس فانكشن حسب يونيلاترال ولا باي لاترال؟ لو يونيلاترال بنعمل نتريكتومي فاهمين؟ تو افويد كومبليكيشن ولو باي لاترال بركب له باي لاترال نفروست بالتيوب بركب انا نفروست بالتيوب تو ديكومبريز ذا كدني والعيان بيعمل دياليسيس او ترانسبلانتيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اللي انا عايز اقوله يا جماعه يبقى علاج الهايبر نفروس ايه؟ بص بص بص ايه تتغنى بص ايرلي ولا ليه؟ ليه؟ يوني ولا باي؟ ايه اللي بص؟ ايرلي شيلو كوس واندرسون هاينز اوبريشن. طيب ليه؟ يوني ولا باي؟ يوني بيشيل الكلوه باي بنركب له بايلاترال نفروس تيوب ونبعته يزرع او يغسل. يا جماعه لو انا قلت لكم بقى كنتوا صدقين كده قولوا لي انتوا بقى باي نفروزز قولوا انتوا بقى الباي نفروزز ده موجود في شابتر الايه؟ الانفكشن. خلاص؟ باي نفروزس يلا تعريفه ايه؟ سيبتيك دايلاتيشن اوف ذا بيلفيك كاليسير. الايتيولوجي نفس الكلام هو هو بلس انفكشن. خلي بالك في عندي نوعين من باي نفروزس برايمري وسكندري. بص ازاي؟ لو بدا الاوبستراكشن مع الانفكشن مع بعض اسمها برايمري. لو كانت هايدرو انفكتد اسمها سكندري. ساعات يبتدي بايو من نفس اليوم من اول يوم بدا اوستراكشن مع انفكشن في نفس اليوم وتلاقي الكدنه هنا بتبقى فايبروز وصغيره عكس الهايدرو. لو وسط البان هايدرو حصل سكندري انفكشن فمين قصدي ازاي؟ بيسموها سكندري ودي بتبقى هيوج كدني. الباثولوجي نفس الكلام، بس اقول ايه فاينالي ذاكرني ويل بي تشينج انتو امارت لوكال باك اوف باس بدل الاوبيول اقول ايه اوف باس ومالتيبل كورتيكال ابسيس ومده وقرف وبتاع. الكومبليكيشن ذا سيم ذا سيبتك شوك وسبتسيميا. الكلينيكال بيكشر ذا سيم ذا الجنرال ايفال. الانفستيجيشن ذا سيم تريتمنت ذا سيم. التريتمنت بتاع الباي فروس ايه برضه لو ايرلي بيشيل الكول وهاينز اندرسون، لو ليه بنعمل نفريكتومي، ولو في ناحيه واحده لو على ناحيتين بركب نفوستوم تيوب تو درين الباس بيعمل دايسيس او ترانسبلانتيشن. وقلت لحضراتكم على فكره من اقذر العمليات اللي ممكن يعملها الجراح انه يعمل نفريكتومي في حالات الباي فروس، لان الباي فروس الجبني لو شفتها شفتوا بتبقى ملزقه تلزيقه رهيبه. فدي الارض ازاي بلاقي مكانها جامد جدا اكتر ان ساعات ما بيعرفش يشيل الكلوه، فبتبقى ملزقه بالذات الرايت كدني. الرايت كدني بيشيلها لان الرايت كدني ريليتد ديودرم والفيلم كيفا، فالسكند بارت اوف ذا ديودرم بيعدي على الهايلر والكيفا طبعا بتعدي بتبقى كارثه. فعادي يشيل الرايت كدني تلاقي بص من كتر الفيبروزس والباص ملزقه في الكيفا والديودرم. لو راجل اضرب مقص ما بينها وبين الديودرم او الكيفا هتبص تلاقي فتح تلاقي بايظ في الجرح. بايظ في الجرح يعني فتحت الديودرم. طبعا لو ضربه ثانيه فتحت الكيفا هتقعد انا على الترابيزه. فاهمين قصدي ازاي؟ فساعتها احيانا بنضطر نعمل سب كبسولا نفريكتومي. ودي وايز احيانا سب كبسولا نفريكتومي يعني ايه؟ يعني نشيل الكيلو ونسيب الكبسول من الزهر. بشق الكبسول واشيل الكدني بالباص واسيب الكبسول ده. كلمتكم زمان تشبيه فاكرين؟ ها؟ لا مش الترميس. انا عمري الترميس بتاخد درس عند حد غيري ولا ايه؟ طب درس عند مين غيري انا؟ الترميس ده مش انا. ده عمري ما قلت الترميس. ها؟ الترميسه ده مندوب ومندوب بيشرح الترميسه. لا. برتغال ايوه. انا مش بتاع ترمس حبيبي. انا بتاع برتغال. العنب العنب العنب. انا مش بتاع ترمس. يعني العربيه دي بتقول بتاعتك؟ العربيه بترمس. لا لا خالص. يعني ايه الاوضه اللي بره دي؟ قلت لكم ايه التشبيه اللي انا قلته؟ بتحضر درس عند مين انا غير انا محمود؟ ها؟ انا لازم اشوف مين ابو تلميذه ده؟ قلت كده. قلت لكم لو انا ماسك في ايدي برتقال ده التشبيه اللي انا قلته، البرتقاله دي انا ماسك عليها بصوابعي. لو راجل حاول تسلك البرتقاله من ايد صعب جدا، لو دخلت عملت هتعور صوابعك. انت عايز تاكل برتقال اللي هي البريك مجروح ممكن تضحك عليه بسهوله جدا، فاعمل انسجن في القشره وداخل طلع البرتقاله وتسيب القشره اللي هي الابصار. يبقى انت معوضت الصبع وخدت البريكيا بتاعتك. نفس الكلام بص ايدين بنفتح الكبسول بنعتبر دي القشره بتاعتك ونطلع الكيلو بالباص ونسيب القشره لازقه على الكيلو وبيضرب في الاخر. فاهمين قصدي؟ اسمها سب كبسول نفريكتومي، يعني بتشيل الكيلو وتسيب الكبسول. ادي معنى كلمة سب كبسول نفريك، بتشيل الكيلو من غير الكبسول بتاعك وتسيب الكبسول ملزقة فور سيف. فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيكم ولكم. نيجي بقى على الحتة الجميلة بقى، عيلة ده بقى شطورة في الامتحان. لو السؤال ده جه رتب بقى حمكم الله. لو السؤال ده جه رتب بقى الحتة دي حتة استعراضية، احنا بتوع جامعة عامة فلما بتستعرض علينا كده الحاجات دي نقدر ولادك ونديك فول مارك ونجمك مع الشغل. فاهمين؟ نقول ايه بقى؟ سبيشال تايبس اوف هايدروجينوز، يبقى خط كبير كده سبيشال تايبس اوف هايدروجينوز. فاهمين قصدي ازاي؟ دي بقى يعني حته جميله، دي حته تافهه بس يعني بتحس انك انت قاري من امهات اللي جاب ام الكتب. قاري من ايه؟ امهات الكتب، من كتاب ابن النفيس او ابن سينا او ابن عبد الرحيم. اقول ايه؟ اه شوف ده اللي بتاعك عبد النفيس يا باشا. ايه احب الواد المناقشة لكن ابن عبد العيد ده اكسب. ابن سينا عبد النفيس ده بتاع الدوله الدمويه ده ولا هو ده بتاع الدوله الدمويه؟ انا فيري جود. جماعه بص بقى ايه بقى الطريق اللي احيانا نحاسب بص لابد المساكن تملك عليه ولا جيل. احنا ممكن نقسم الهايبرتروف الى كونجينيتال واكواير، فاهمين؟ احيانا يقسموه دايناميك دايناميك، ساعات يقسموه سوء، هي حته بسيطه قوي، سودو وترو. ساعات يقسموه يقول لك انترميتنت وكلوز، ساعات يقسموه كومبليكيتد اور نوت، ساعات يقسموه رينال ولا بيلفي. تقسيمات جميله جدا. ساعات يقول لك هايدرو نيفروزس ولا هايدرو كاريكوزس، فاهمين؟ اجيب الامتحان مكتوب ايه؟ انت بقى تكبرها كلها شنبوره وكل واحده في صبرين كده، قال يعني بقى واد لعيب يعني، وهي الكلام تافه جدا. تعال قولهم كده ايه الحته دي الجماعه اللي بيتكلموا لو تسمع. بص كونجينيتال واكواير حسب الكوز وين ايه اللي فيهم بقى؟ بحب الحته دي جدا، هتلاقي الوضع عندك الجناش او الجناش ده باختصار، دي حته تستعرض انت بيها بقى. بص كونجينيتال زي كونجينيتال كوز، كونجينيتال ستريكشر، كونجينيتال فال، فايموزيس، مش عارف ايه، اي حاجه من الحاجات دي. اكواير زي اكواير كوز، بروستاتا او ستون او بتاع، ساعات تسمى دايناميك ولا دايناميك، يعني لو في بلستاتسس في الحالب تسمى دايناميك تايب، لو ما فيش بلستاتسس تسمى دايناميك تايب. في حاجات سودو ولا ترو، حالا هديكوا لينا التروما دلوقتي حالا، هقول لكم سودو وترو. بص بقى يا جماعه ايه الفرق بينهم؟ الترو اللي انا شرحته ده هي فاريشن في البيت بالكلاسيات، السودو ده بيحصل مع لينا التروما، واحد جاله حادثه فجاله لينا التير، التير ده طلع بلاد ويورين، جمع تحت الكبسول عمل سيستك رينال سويلنج، فبيسموه يورينوما او بارا رينال سودو هايدرو نيفروزس. ليه سميناه هايدرو نيفروزس؟ ريبريزنت كلينيكال باي اسيستك رينال ماس فيلينج ذا رينال انجل. لو ساب السيستك ماس دي دايلاتيشن في البلفيك كاليسير ده ترو هايدرو نيفروزس. لو شويه دم وبول حوالين الكلوه بيسموها سودو هايدرو نيفروزس. ساعات تقول لك كومبليكيتد اور نوت باي انفكشن، لو في انفكشن كومبليكيتد نوت يبقى نوت كومبليكيتد. رينال ولا بلفيك دي برضه حته جميله جدا. جماعه الدايلاتيشن في لو جينا الاول خالص مسكنا البشر، في نوعين من البشر، في ناس عندها نورمال انترارينال بلفس، البلفس جوه الكلى، وفي ناس عندها اكسترارينال بلفس، فاهمين؟ لو جالهم هايبرنفروزس هنا العلم ده البلفيك تايب احسن. ليه؟ لو ده اوبستراكتد هيبقى دايليتد بالمنظر ده، ما نعملش قطر بتاع الكدني، دايلاتيشن اللي بره بيسموه ذا بلفيك تايب، عكس لو انترارينال بلفس اتقفل كده تبقى دايلت بالمنظر ده، فاهمين؟ فتبقى عامله بريشن اطرفي، فبيسموا ده رينال تايب. يبقى لو العيان عنده انترارينال بلفس اسمه رينال تايب وهايبر نيفروزس، اكسترارينال بلفس اسمه بيرفكت تايب وهايبر نيفروزس. في نوع تاني هايبر نيفروزس ولا هايبرو كاريجوزس، هايبر نيفروزس لو كل الكاريسيز دايلتد، ساعات كيلكس بس يتساب يبقى ده بس اللي دايلتد، فيسموه هايبرو كاريجوزس. هايدرو كيليكس واحده كاليكوز. يبقى في عندي يا جماعه كونجينيتال واكواير، في دايناميك وهايدايناميك، في سودو وترو، انترميتنت وكلوز، كومبليكيتد اور نوت، رينال ولا بيلفيك، هاي نيكروز وهايدرو كاليكوز. من الحته الجميله انترميتنت وكلوز، انترميتنت يا جماعه الاول بيفتح اي حاجه تسد، ففي انترميتنت كونستراكشن يفتح ويقفل، والعيال دي بريزنت كلينيكال باي وات وي كول دايتلز كرايسيس. ايه دايتلز كرايسيس دي؟ دايتلز ليه غير كوليك يعني؟ دايتلز كرايسيس عشان قلته زمان فاكرين دايتلز كرايسيس ايه بقى؟ اللي هي كلمه كرايسيس في الطب هي اي سيمتوم يبقى ريليف صادق فيسموه دايتلز كرايسيس. بتجي لك واحده مثلا تقول دكتور ياسر انا بيحصل لي فاكرينها؟ نسيتوها؟ ها؟ ايوه بس مش عايز احكي لك بالتفاصيل عشان تروح شويه وتشرح. زمان كنت في وقت بقى ارجع اسال السنه ويا دكتور وجاني ودكتور فاكرين؟ ايوه. لكن ده معناه باختصار شديد بدون يعني تفاصيل مريره، العيال تقول دكتور ياسر انا بيجي لي اتاكس غريبه جدا، ابسطها البلد بيجي لي دكتور جالي مغص في جنب اليمين فظيع، ولا فظيع هذا المغص الرهيب، واحد بيتمغص جامد يا دكتور، والدكتور الثاني انتي سبازمودكس ولا راضي يخف، على الفجريه يا دكتور حسيت بصدد ريليف للمغص مصحوبا برغبه في التبول عارمه، ودخلت الحمام وتبولت كما لم اتبول من قبل. فمن ارض زاد نزلت كميه بول يا دكتور، قلت اجيب من خزان ايه الحاله الغريبه دي؟ طبعا ايه اللي حصل؟ هذه الست كان عندها اوبستراكشن في الحاله، فحصل البول قاعد يجمع يجمع والمغص يزيد، فمين قوي ازاي؟ واحد البول يجمع يجمع يجمع يجمع لغايه البريشر ذات عامل ضغط على البريشر اليورتر، فمين؟ فراح تنزل كميه بول كبيره مره واحده المسافه، لما اليورتر دايركت والبول فضي المغص وقف، حصل ايه في السيمتوم؟ وقدوم البول كل مصادر المسان عندها بستيتشر مجالها رفع علينا في التبول ودخلت الحمام وتبولت كما تتبول بالخط وتبولت العمر الليله. فمين قصدي ازاي؟ دي اسمها ايه بقى؟ لو انت بتقصها دي مين انا؟ اسمها ايه؟ دايتري، اسمها ايه؟ دايتري كرايسيس، اسمها ايه؟ دايتري كرايسيس، كرايسيس تحت الدكتور دايتري. اخواني الاعزاء فاينالي بقى طبعا الست دي لو بتستهدف ساكت نفسها تبدا يقفل ويفتح ويفتح ويقفل تغطى اول المصادر تقفل خالص ويتحول لكلوزد باك اوف يورين اسمها كلوزد هايدرو نيكروزس. اخواني الاعزاء تعالوا بقول لكم امتع مواضيع اليورولوجي قاطبه الا وهو رينال او يورتي او يعني اللي هي بيسموها ايه يعني يورولوجيكال تروما. هي دي لقاء السحاب التيومر الاسد يورولوجيكال تروما، هي دي الحته بقى وبنحب قوي قوي قوي رابشر كدني هي يعني اكتر حاجه فيه، ثم رابشر بلدر ثم رابشر يوريثرا. جماعه ومره جبناه ايه طريق راح بيه يا سبحان الله بيريح لسه جاب ربع ساعه. في ناس كده ايه الناس بتقوم اهو مش قاعد على بعضها وانا قاعد على بعضي. بصوا يا رجاله دلوقتي احنا عندنا النيورولوجيكال تروما، تروما اسلام تو ذا كيدني في ريتم، تروما تو ذا بلادر ريتم، تروما تو يوريسرا ريتم، تروما لليورتر قراءه. صعب تيجي ريتم. عايزين نستمتع بالتروما الشابتر اليورولوجيكال تروما. هو طارق موجود بره يا دكتور؟ لا بس بطمن عليك. متأكد بس بتغطي كويس؟ لو نام بلاد بس بتغطي ممكن ياخد برد او حاجة. انما عمرو انت معاك غير كده مش بتغطي فشلت الغطا عليك. عمرو اثنين زي. فإذا غطيته نام الأمر. جماعة بالنسبة للتروما لا لا لا عايز امتعكم انا بالتروما مش عارف ليه مزاجي امتعكم بيها ليه. اقول ايه السؤال اللي جاي السنة دي؟ هاي الكروز طب بطل ما جاش هتبقى رابشر جيم فرضا ما جاتش سنان بروستات لا ما التنشن والمسؤولية دول يعني أسئلة خارج التوقعات أولا يعني ما كنت متوقع التنشن والمسؤولية دول متوقعين دايما يعني لو يعني أقول إيه بس أصل دول فاهمين أكتر أضافت إيفالويشن زي ما عندنا في الإسلام كده يقول لك إيه مين أهم واحد في الإسلام لا مش سيدنا محمد سيدنا ابو بكر يعني سيدنا محمد ابرد من اللي ماشي يعني بس اهم واحد هو مش واحد يعني ولا ايه مين اهم واحد في الاسلام سيدنا ابو بكر قال لك لا بتقول سيدنا محمد ايه ولا لا سيدنا محمد عليه السلام ما بيتعاطفش مع الناس ده يعني ده يعني كاتيجوري تاني ما ينفعش ليه واحد هو مش واحد ها مش الجدول اساسا. فاهم المشكله؟ ده قوي. فالهيماتوريا والتنشن فاهم في المسائل تقول ايه؟ لا ما ينفعش تقول ايه؟ يو ما يجوش، مش مطروح مناقصه السؤال ده. انت فهمت قصدي؟ لكن الاسئله الكثيره يعني الهيماتوريا والتنشن دول يعني كل سنه في دي ما يجوش، يبقى هاز الفلوس او التروما او ال يلا اخوانا يلا تعالوا بقى اقول لكم التروما. التروما دي على فكره شابتر مش كلمه، ها فرجعت قدسه كتير عشان نعرف ننجزها كويس ونلاقيكم بيرضوا الله ورسوله. نبتدي اول حاجه انا هقول كدني بلادر يوريسترا يوريتر اخر واحد. يلا تروما تو ذا كدني. جماعة ربنا تبارك وتعالى خلق المسالك معاه؟ خلق انت معاه؟ لا، خلق المسالك ريتروبلوتونيال ستراكشرز. ودي الناس اللي بيتكلموا ورا القهوة اللي عند اسلام وابو القاسم والحتة اللي هناك بتاع الشيشة دي. قالوا معاه برضه. بالنسبة للربشر كدني هنقسمها اوبن تروما او كلوز تروما. ايه معايا؟ اوبن يعني في وون زي بولك او ستاكون، كلوز يعني الجلد مقفول من بره. قد تكون انترا او اكسترا بيريتونيال، والانترا بيريتونيال كومن في تشيلدرن والاكسترا بيريتونيال كومن في الادلتس. يلا بقى نشوف ايه الكلام الحلو. تعالوا عارفين الكلمه اللي كانت اسمها الشرح الجميل بتاع الموضوع ده؟ عارفين الكلوة ما بتبقاش عريانة كده في الجسم، الكلوة امبيدد في فات اسمه بيري امبارا نتريك فات. يعني لو جينا بصينا على الكلاوي بتاعتنا كبني ادمين تبقى عاملة ازاي؟ تلاقي الكلوة كده حواليها بيري نتريك فات مشهور جدا، وبعدين حاجة اسمها الزوكا كان الفاشيا، وبعدين علمك الزوكا كان الفاشيا ديفيشنت فيرو صح التدريس الجدول الصح بتاعها، يبقى عندك كده مش كومبليت في الاخر، وبعدين بتلاقي عباره عن ايه فات. عارف السوبر كارد الفاشيا ديفيشن ان فيو دي بتفسر معلومه ايه؟ ها؟ ليه لما بيتكون بيري نفريك ابسس اولويز بيبقى عند الفير بول البوينت اللي تحت. فمين شو؟ المهم يعني بيبقى فيه بص بص بص في بيري نفريك فات، وبعدين سوبر كارد الفاشيا، وبعدين بارا نفريك فات. بيبقى نفرق فات بين زوكر كاند الفاشيا، وبعدين في البارا نفرق فات. احنا لما البيض من بطنه امنا بس لسه ما اتجوزش، فتعالى نرسم الكلوه بتاعت تشايل كده في كات سيكشن بتاعت ادلتات بوستير ابدومينال وول. بص بقى وده العيان اهو، الكلوه بتاعت التشايل اهي بتبقى البريتونيوم معدي عليها دايركت كده على طول، ده البريتون اهي والكدن ريترو بريتونيوم. عكس الادلت، الادلت تبقى جلوته حواليها فيري ويل ديفلوب فيري نيفريك فات، عشان كده بتلاقي البريتون بيبقى سيباريتد منها. خلي بالك دي كيلو بتاعت شايب، دي كيلو بتاعت ادلت. اللي تشيلدرن كان البريتون معدي على الاخير. الله والله والله يا رب ايش انا بشرح لكم موضوع المسالك عامه وده بالذات شاف اب الابناء لو ابني مش هقول احسن كده شهر. بص اللي هو بتلاقي الكيلو معديه على الانتير سيرفيس بتاعها البريتون، عكس الاذر بتبقى سيباريت. ده بيفرق معانا في ايه؟ لو تشايل بتخبط غالبا التروما اللي بتعمل تلف الكدني بتفتح البريتون، فبيحصل بليدنج انترا بريتونيال. عشان كده الانترا بريتونيال رابشر كدني از كومن ان تشيلدرن عكس الاذر. الاذر لما بيتخبط بيحصل تلف الكدني غالبا البريتون انتهى، فبيحصل نزيف فالدم يجمع حوالين الكلوة هنا والبريتون لم يفتح، ودي يسموها اكسترا بريتونيال رابشر كده. دي بتفرق معانا جدا الانترا بريتونيال علاجه استوكسيبلوزا بيشن اميديتلي. فاهمين؟ انما الاكسترا بريتونيال العلاج بتاعه از ميلي كونسرفاتيف. السلام على الكلام اللي انا قلته ده كلام اللي فاهم اوقات. فاهمين قصدي؟ ده نحو موضوع الرابشر كده. الرابشر كدني يا جماعه له باثولوجيكال تايب زي الرابشر سبرين بالظبط. اللي هي بيحصل ايه الباثولوجيكال تايب؟ سب كابسل لمندوبه او تير او تير او بارشال افارشال للكدني يعني حته اتمزعت، او توتال افارشال لو اتمزع الارتري والفين، او في ساعات دي تير ريتش للهايلر ده مهم جدا اللي بيعمل يورينري فيستولا فاهمين؟ يبقى انا عندي سب كابسل هيماتوما وتير او تير او تير ريتش للهايلر او ابانشر لبارت الكدني او ابانشر لكل الكدني. يبقى احنا قلنا ايه؟ الايتيولوجي. بعدين قلنا ايه التايبس؟ انترا واكسترا بلوتونيا رابشر. بعد كده قلنا الباثولوجيكال تايب في حاجه اسمها جريدد اللي كان بيكشر كومبليكيشن انفستيجيشن تريتمنت. بص يا معلم بص يا معلم بص يا معلم. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا دي الباثولوجي ممكن نعمل لها جريدد اخواني الاعزاء زي الجريدد بتاع رابشر سبرين. فاكرينه؟ هو ده الجريدد خدنا رابشر سبرين بتاع سوليد اورجان رابشر فكرتوا بيه. يقول لك اي سوليد اورجان رابشر فايف جريدز. جريد 1 سب كابسل هيماتوما، جريد 2 مايكرو تير، جريد 3 ميجور تير، جريد 4 شاطرنج يعني بتمزح حتت، جريد 5 هبلس البريدنج. هتلاقي في الورقه مكتوب جريدنج قاعد من كده في الورقه اشطبه واكتب ده. عايزين سهوله مش عايزين صعوبه. جماعه بص اللي هو زي رابشر سبريد، جريد 1 سب كابسل هيماتوما، جريد 2 مايكرو تير اقل من 2 سم عرضا وعمقا، جريد 3 ميجور تير بيتش للهايلر، جريد 4 شطرنج اتمزع حتت، جريد 5 يعني ابارتس البيديكال انقطع الارض والبريك فكين واتمزعت من مكانها. طبعا اخواني الاعزاء العامل بريزنت كلينيكال في حادثه ومغلوط وده يجبر عنده فراكشر في اللور ريبس اللي هي اوبابراين بالكدني وعنده كونتيوشن وكروسز وهيماتوما وحسب بقى. بص يا واد يا واد ما بص يا واد لو هي انترا بريتونيال رابشر هتلاقي عنده ايفيدنس اوف هيموبريتونيوم فاهمين اللي هي تندرنس وريجيريتي وريباوند وكال انسايد وتضرب سرنجه يا محمود تروح جايبه لك دم. عملت فور كوادرنت اسبيريشن تدري بريتونيال بلاد، عملت سونار ولا بلاد في البريتون. هنا بقى ما بسالش نفس البلاد ده جاي منين؟ اكسبلور ذا بيشن علاج اي هيموبريتونيوم ريسستيت انزيت اوبريت انت امر الله. اصل هتفرق معاك ايه؟ واحد مخبوط في جنبه الشمال هل هو رابشر سبرين ولا ليفت جيت ولا الاسلامي معاك؟ ولا ما هتفرق معانا؟ واحد مخبوط في جنبه اليمين هل هي رابشر رايت كدني ولا رابشر ليفر ولا رابشر كيفر ولا ايه يا كريزي؟ يا عم ما فيش استدل الاوبريت كده كده هنفتح ويا خبر بفلوس بعد شهر ببلاش وهنفتح وهنشق العيال بالزيف ستاندرد بيوبس وهنكسبلور البط من اعلاها لاسفلها من يمينها الى يسارها. فمين عارض ازاي؟ ده كلام لطيف جدا. لكن لو كانت اكسترا بريتونية رابشر بتلاقي العين عنده ايه؟ بروز كونتيوجن وفراكشر في الريبس فولنس في اللويد وتندرز وريجينيتي وتلاقي فري ابدومن تلاقي ابدومن لاكس وفري فشقه خالص واعمل سونار يقول لي ما عندوش اي دم في البريتون السرنجه ما تجيبش دم ما عندوش الياس ما عندوش تندرز فيش ريجينيتي ما فيش ريباوند. فاهمين قصدك؟ لازم يا جماعه اي عيال تكشف على بطنه لقيت ايفيدنس فيهم بريتونيه تلاقي ايه؟ تندرز ريجينيتي ريباوند كارن سايد شيفتنج دامنس كل دي سايد ان هنا في اي مشكله. الكومبليكيشن بتاعتها طبعا ممكن تعمل ريال فيلير لو بايلاترال دامج للكدني، ريال ارتري ستينوستوفيك كونفيوجن، ريال ارتري سودو هايدرين بروزس هيماتوريا. دي كومبليكيشن بسيط. هاو تو انفستيجيت اهم حاجه يا الاخت العزيزه الانفستيجيشن بتتعمل بشرط. شرط ايه؟ شرط ايه؟ ها؟ ها؟ ايه شروطك في خطيبك؟ يجي يتقدم لك؟ عندك شروط؟ ها؟ فيري جود يكون متقي الله. ها؟ زي هنا برضه ايه الشروط؟ ايه اهم شرط؟ يكون يعني ستيبل. بقول لك انفستيجيت عيان تروما لازم ريسستيشن فيلم. لو ستيبل ممكن نعمل سونار فيري هيلفول بليتنج فيري فيري هيلفول. ممكن نعمل سيت سكان. سيت سكان رهيب والله رهيب في ايفالويشن اوف كدني دامج بس لازم يكون ستيبل فايتال داتا تمام بتدخله جوه المكان بتاع السي تي ويموت جواه. فاهمين قصدي ازاي؟ الله ينور عليك. ممكن نعمل وان شوت اي بي بي. نعمل اي بي بي وتلاقي اكسترا بازيت بره الكلوه مش عايزين ده وقت كتير. ايه علاج الرابشر كدني حسب انترا والاكسترا بريتونيال؟ الانترا بريتونيال علاجه ايه؟ سيرجيكال. اكسترا بريتونيال علاجه كونسرفاتيف. الاكسترا بريتونيال علاجه الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. اذا انت عملت اوبريشن للاكسترا بريتونيال فانت تصير فتنه بين طوائف الامه. الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. احيانا في الاسلام اذا واحد محمود حصل فتنه ساعات الوالي يحكم عليه بالقتل. ليه؟ لانه يقتل. اذا عمل فتنه بين طوائف الامه يقتل. هذا احيانا يبقى تطير رئته تسيب الامه طالما عمل فتنه مش كده؟ اهو احنا عندنا في الدراسه تطير رئتك لو عملت ايه؟ العمليه اللي عايز تكسب ليه؟ تعالى اقول لك تطير رئتك ليه؟ هو ده اكسر من الدنيا الرابشر ده تخاف منه فين؟ من نزيف هو بالجمله مش النزيف نزيف يا ابو ليه؟ ما هو البريتور قاتل هيحصل نزيف هتقدر تنزل خطب البريشر يزيد يروح عامل تمبونات للتاك والفيبروز ويقتل. طب تعالى على الجانب الاخر لو انت سرعت وفتحت انت ممكن تفتح يكون في ميجور تيف في الكبني او في ريال فيزل لانك بتعمل له تمبونات فبيفيبروز يقتل مع نفسه خلاص. انت بقى قلت عالم رحت جاي فاتح اول ما فتحت يا ريس لقيت لك نوافير دم طالعه ما انتش عارف جايه منين. العين هتقدمك على الترابيزه قلع الجنوب بره اوسخ يا رب احفظنا يا رب الهي ما تحصل معانا بقيت عمرنا يا رب. هل ما حصلتش معايا؟ حصل معايا بصراحه بس يعني وانا نايم مع الناس اكبر مني فبقيت اكبر بشيل ليه انا مالي انا نايم بس انا بواقف ثاني نايم ده سنين انا مالي يا بيه. لا لما كنت بقى البص في السياده انت بتشيل ليله لكن لو انا مستعد وانت بتساعدني والعيال مالي عايز اقول انا مالي الباشا موجود فمين قصد ايوه فحال طبعا ياما شفت عيناته هنا على الترابيزه بس ما كنتش انا المين سيرجن انا كنت اسيستنت لكن ما حصلش معايا انا المين سيرجن ليه اقصى خبر عارف حصل معايا عين مات وقاعد عمال ربع ساعه عادي الاقصى علامه ان العين يطلع يطلع بس حي ونقول لا هو ما بيعملش عن مدير عام مركزه هو يخش في العام مركزه وعربيته تطلع كوبري العباسيه دي اهم حاجه بس العين يخش العام وانا كنت عارف واطلع وانا فوق الكوبري النادي يكلمني بقيت قاعد اقول له هات الباب روح معاك بقيت قاعد هو وقت العمليات دي ها تطلع تقول لها العين ايه؟ قال لها يا راجل بقى انت عملت عمليه كانت كبيره وشربنا الراجل ده مفيش حاجه بس ان شاء الله تعوضها ما تقلقوش يعني ان شاء الله انا كويس تخش معايا في مركزك يوم ولا اثنين وعربيتك وتلنا كده فده يخش معايا يبقى لسه في الرعاية احسن وقت عمليات اسمه ايه؟ خرج لها العربيه لان الجيوش السورية ان مات وقت العمليات دي مشكله كبيره جدا فانت بتعمل ايه؟ انت هتروح فاتح البريتون تلاقي نوافير دم يبتدي يجي لك ايه؟ السيناريو ده محمد يعني هحط منك على الترابيزه وحطك تقول لي ايه؟ تروح عامل ايه؟ تروح حاط الكلمبات وماسك وعامل فريكتومي ايوه طبعا تو لوز ا كيدني بيتر ذان تو لوز ا لايف مش كده ايوه نقول عليه ايه؟ تو لوز يور كيدني اور تو لوز يور لايف تو لوز يور كيدني بيتر ذان تو لوز يور لايف مش كده غلطان؟ طب طب وليه؟ وليه ما كان ممكن انت تكون زرت ولا تفتحه وتهير ويحتفظ بكلمته وانت تحتفظ باعصابك انت تخيل ليه ما تشرب ليه الجراحين بتوع الناس اللي هم كورونرز؟ صح؟ طبعا ستريس اكتر ناس جايه كورونا الناس عندهم تو ستريس النزيف وعد فلوس قلب ستريس ستريس رهيبه تخيل كل يوم حاجة حد ينزفه وهيعمل انت قلت عد فلوس غلطه جدا يا غلطه لا لسه هقعد اعد كل الفلوس دي ساعات في بعض الناس بيشيل اخر اليوم هم الفلوس اللي خدها مع عدها ازاي وبنقرا بقى وعد وقاسد الشغلان ايوه انت عندك قاعد على السرير وحواليك فلوس وتقعد تقسم كده ريال وخمسينات عشان ما تودي البنك تبقى البنك انا تعد بسهوله ده طلع طالع عين الموظف نزلت كده يا شيخ انا حضرت خلي بالك كده يعني ايام تمانينات خمسينات بس ايه وتروح البنك حاسب 300 ميكس بقى الموظف يقول لك تمام يا راجل تك تك تك تك تك تك تك تك الحساب تقوم جنب الوقت تمام في عيال هتطلع كل الكلام ده فاهمين فبتاع الناس عنده ستريس جامد جدا طول النهار عيل ايش قلت بفتر ايش بوست بفتر ايش عزيز بفتر ايش الكوبليت ايش بتاع ايه وبعد كده اروح البيت عنده زكيب الفلوس شوال فلوس عايز يرجع عنده كل يوم حاجه تقرف بيجي له كورونا في الاخر يعمل ايه؟ هو مالي من عبد الفلوس فلان بيبقى ستريس خالد شايل همه كل يوم تعد فلوس زي هو اهم جيب دي ها فزي ما بقول لسعادتك ليه بقى؟ خد بالك نقطة الدم في مشوارك نقطة الدم في وشك دي فعلا اثر الكورونا تخيل انه فتح كده ونقطة الدم وبتاع واسترخى وقت الكلمات وبتاع دي بتسيب وقت يزيد وتشوف بقى عن 20 30 سنه ده ممكن تجيب فدايما اه والله والله كلمه كده العيان عنده هيموبروتونين، بعد ذلك كوليسترول هيموبروتونين، ما هو انا بقى قال لي عنده ربشه اسبرين، ما هو شايل اسبرين وانا بيكسب نور البق، انا فاتح بقى كده كده فاتح، هو انا جوه اصلا مش عارف مخطوط، قال لي عنده مثلا ايه بيرمتريك هيماتوما واكسب ده ربشه كده برضه سكه واقفه للعيان وابقى شايل هويه فمين الارض ازاي وفاكرين ما قلت لكم مره ايوه انا مره كنت اعملها كنت بالليل بصراحه كان فاضل اجازه ايه بعد ما خلصت المراجعه في جنب بيتكم وبين الدفعه الجديده انا فاضي فيها دول ما عنديش غير شغل برايفت وعيانين ففتره جديده بعيش كام شهر كده اللي هي من اخر الشهر ده لغايه واحد واحد دول الشهرين بعيشهم في السنه ما عنديش ستريس طلب الجدد بيمتحنوا الجدد لسه ما جوش ففي فتره كنت انا فاضي بعمل حاله في الدفتر وتيجي كذاب ولا كده عيان يوم جلوتونيوم وجي ربشه سبرين وشلنا الطحال عين قلت لك هيماتوما حولنا قرايه جدي كده. واحد كنت فاضي في اليوم ده قلت ايه؟ طب ما تيجي نعمل شقاوه جراحيه نفتح البريتور واشوف ايه في الكيتن واعمل له ايه؟ ريبير. فهمت قصدي؟ مع ان انا جاي من الزبون لكن كنت يعني حرام احتاج كده ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما هتروح عليها صاحيه وبعدين تسمعني كلمه وما ارد الكلمه وتقوم خناقه طب ليه؟ فاستنى لما تنام بحيث ترجع تتسحب وتقوم محدش خد بالك ففي الوقت ده كانت مراتي لسه صاحيه في البيت حرام اعمل ايه؟ قلت له وقت ولسه همسك المشرط اه وافتح اللي مكتومه الواد النايم بكل قله ادب قال لي ايه؟ قال لي الحته نائمه لعن الله من هيقظها قال معلش يا باشا انت اللي علمتني كان بياخد عندي ده فعلا صدقني رجعني العقل ساعتها خدت المقص الحكيم ولبس حتى الفت نايم على عظم الله قصدك انا ملعون يالا يا باشا انا بقول كلامك يا باشا لولا انا قلت الكلمه عشان سكت رحت رامي المقص وقفلت العيان وده كان واقف الله اعلم لو انا كنت فتحت الهيماتوما كان ايه اللي حصل فهمت قصدي ازاي فعشان كده يا جماعه تكونوا مقتنعين بالعلاج ده ما فيهوش اراء ريسس ديت زيت اوبريت بتفتح تعمل ايه حسب البطول يعني فرضا دي بارشال ابارشال للكبدي خلاص بعمل لها بارشال ديفريكتومي وقت الكبدي كده بمتر السوتشر فرضا لقيت تير باخده متر السوتشر على فكره متر يعني رايح جاي زي المرتبه بيجي الواد المنجد يخيط مرتبه بياخد غرزه طالع نازل كده فاحنا دايما اي صوره اورجن بتخيطه بتراد غرزه رايح جاي رايح جاي زي متر السوتشر زي المرتبه تمام فضل لقيت ديب تير ريتشنج الهايلر لازم تحط الواد في وسط التيوب زي فكره ايه؟ زي فكره ايه يا حبيبكم مطينه ازاي التيوب بالنص بص تمام بروح حاطط الكروست من يوم واسيبها 10 ل 14 يوم بقت تعمل فيستولا بقت نسحبها وفيستولا تقفل ليه طبقات طالما مفيش كونستراكشن زي التيوب بالنص فاهمين قصدي ازاي؟ طب لو لقيت بقى الريبيرابل دامج للكدني هذا شريف الريبيرابل دامج للكدني يعني دامج والشكابوك دي ريبير ساعتها الكلوه متهربده من بزاح حته كباب حله كبده اسكندراني اعمل ايه؟ اعمل غلط اعملها نفريكتومي اعملها بس بس انتوا بتجاوبوا السؤال اللي بعده لقيته بس خلاص عدت انا عملته كده بتجاوبوا السؤال اللي بعده لسه السؤال الاولاني كل ايه؟ بقول احنا مش عارفينك معايا عمالين جاوبنا اهو بتقعد تكسبنا على الصبح ايوه ده السؤال اللي بعده والله لسه هساله لو في انا بيقول لك قدامك الكدني بعمل نفريكتومي بروفايدد ذا اذر كدني از جود ان برضه الباكن ده الريسك بتاعه لو عندك كدني كويس كدني متهربده بتاعي تشيلها هو الاجابه ده السؤال الاصعب طب لو الاذر كدني از نوت جود يعني عيان كان عامل نفريكتومي في الشمال وبعدها مثلا بسنتين ثلاث حاسه باليمين لقيت الريفيرابل ده مش خلي بالك وما عندوش غير دي ساعتها بنعمل له انت قلت عليه باكن ساعتها بقى بخاف اشيلها طب انا لما اشيل الكلوه دي واشيل الثانيه هيقدر بقى يغسل او يزرع ودخل في ليها فيليا فبتعمل ايه؟ العلماء قالوا تكنيك جميل قالت اعمل لها باكينج تعمل ايه؟ الكلمه عمال دم من كل حته مش عارف ده غرز في ايه؟ وتلاقي الدنيا عماله تشن الدم من كل حته ما انتش عارف انهي الدير ولا ايه ولا بتاع والدنيا قدامك تقول لا مش بقى دير كده ده غرزه لا دير يا ريت فاهمين؟ نروح قال لك باكس بقى هات فوق تلبس فوق فوق فوق فوق وروح عامل لها كومبريشن فاهمين قصدك؟ تمام غطى ايه؟ كان نزيف ويف والدنيا كومبريت وقف العيان على فوق فاهمين قصدي ازاي؟ بعد 48 ساعه افتح العيان تاني فاهمين؟ بعد وقفله خلاص وغيره وديها على العيان مركزه بيسموها دامج كنترول يعني كنترول زي تيجي منها وتسيب ده طق هو فوق فوق فوق هات العيان عليه كده بتبقى عامله تمرينات فاهمين قصدك؟ بعد يومين دخل العيان السيليتر تاني وقفته فاهمين؟ واشياء تشيل فوق واحده واحده كده، فاهمين قصدي؟ ساعات تلاقي منظر ماجيك تقول ايه سبحان الله، يقول الراجل اللي اخترع الباكينج ده فينه عشان ابص فيه. يعني العلماء مش كده، يقول لك العلماء اذا اتفقوا لا يخشوا الجنه. ليه؟ هم اللي نوروا البشريه يا طريق، فاهمين؟ تيجي ساعات بعد جت الباتشيكات اول مره تقول ايه؟ مين العبقري اللي فكر في حاجه زي دي؟ مين ابن الجنيه اللي قال التكنيك ده؟ تيجي بعد يومين تشيل الباكن ما تعرفش الجن، تلاقي قال لك الجن لحام في بعض ومسكت في بعض وما تجيبش نقطه دم، سبحان الله، وبدا يبان مكان الفيز ده بتجيب دم خطوط كده لسه بيحصل لها هيلنج وبتاع، وتيجي بعد شهرين تعمل عين اي بي دي تلاقي الكدني فانكشن 100%، خبر يكون انت صرعته وشلتها له والعيان عايش بيها وفل، ولا بيغسل ولا بيزرع ولا دخلناه، فمشاكل ده فيا، وانت فاكر فيا عيش بيها كتير، فاكر يعني اللي يزرع كدني بيعيش فوريفر يعني، انا 6 سنين، فاهمين؟ اقل ريجكشن مكان كورتيزون توكسيستي يعني برضه انت فاكر عيش لون لايف يعني اللي يزرع كدني، 5 6 7 سنين كده ده لو طول يعني انت جايب ايش ريجكشن ايش عارف كورتيزون ايش استريكشن في الجدن الجديده ايه؟ انت فاهم حاجات بقى اللي بيغسل ما كانش بغير اسمنت يعني مواضيع برضه شريكه مش حلوه مش فاهم غلطان في بس كده. هيجيبكم السنه دي السؤال ده ان شاء الله، ده توفيق السكن يعني الفرق هاي البروز ده السكند اوبشن، لما جاش البروز ممكن يجي رابشر كدني جميل ولطيف. دي بقى الحته اللي بتشوفوا بتسمعوها ده الرابشر كدني استمتعنا بيه وجميل جدا ولطيف. دي بقى باللور يورينري تراكت تروما، على اللور يورينري تراكت تروما ده اللي رابشر بلادر والاسرع. بص بقى السؤال ده، بص بص، ومره جبناه ريتم ازاي بقى؟ مره جبناه ريتم انا بقى فين قلت لكم جبناه كيس، قالوا ازاي ده؟ قال مير قال بص هقول لكم السؤال ده موجود في المذكره حلو مع بعض كده، قال لهم ايه بقى؟ قال لك ميل 30 years old ميل كان كروسنج ذا ستريت وحصل له رود ترافيك اكسيدنت اند بروت تو ذا ريسبشن روم شخص كانت الداتا ان هو مش عارف كام 140 يعني خلاص الكلام هو ساعات 80 على 40 الضغط العين شورت والسيفير سوبرا بيوبيك بين انتنس ديزاير تو ميكتوريت قال ايه؟ سوبرا بيوبيك بين انتنس ديزاير تو ميكتوريت اون اكزامينيشن ذير ووز ماركت سوبرا بيوبيك تندرنس ذير ووز evidence of fracture burns and a drop of blood at the tip of his beach. This is what happens. And bleeding barriers. Please discuss the most common possibilities and how we will manage. طبعا ده بلاش بلادر او يوتس هنقول حاجه ده طبعا يعني من غير ما تذاكر لو يقول لك دكتور يعني واحد كده بيلبس وبتاع وديزاير تو بكتوريت وبين ودو بليدنج من اليوريسرا هيكون يعني رابشر سبليد ها رابشر بيلبس ها يبقى غالبا بلادر اليوريسرا حلو. بص يا جماعه رابشر بلادر اليوريسرا منقسم من الحاجات الغبيه على الطلبه فاكرين ليه؟ ايوه الرسمه عشان خاطر في الدروس او حتى في المحاضرات احنا طبعا كستاف حافظين البادي اناتومي طبعا يعني انا اعرف ادي دروس الف اولى وثانيه بسهوله دي ساعات وده ماده سرديه الجراح حافظ اناتومي حافظين يعني ادي حتى الحاجات اللي بتسافوه ادي ومسافوه يما اي واحد عنده فوت ابسس واخش انا افتح مش عارف بلاد ارتر والبيزنس فين ما ينفعش واحد يجي له ابسس في الميدل اوف ذا ثاي مش عارف الساب سبتوريا الكنال، عارف الساب سبتوريا الكنال دي في الميدل اوف ذا ساي فيها في مرض ارتر وبين ها؟ اللي هي الهانتر كنال ها يجي عيان وانا مش عارف بقى الكنال دي واقوم داخل بالمقص كده وداخل فاتح في الميدل اوف ساي مش عارف من تحت السبتوريا في مرض ارتر وبين ومعوق ومش عارف انا اكون بريكات مش جراح يعني عندنا بنقول ايه؟ الكنال من عين الجراح واسنانك ايدك واسنانك عينك حياتك ها؟ قرآنات ينفع تخش تلعب مثلا جالك واحده ست الحاجات دي بقى لو جرب نص كوم ولا واد الجهاز زي كده طايش يبوظ الدنيا الجراحه دي مش لعب العب اي حاجه ادي دواء ادي فيتامين اتلعب بنشرط في ناس ما مش عارف اناتومي تبقى ليك كانسول هتتسجن ها واحده جالك بخراج في الاكزيلا ها خش العب في الاكزيلا ايه اللي اتعمل؟ بريك اب بليسس ولا اكزيلا ريفرس؟ خش تفتح حرات في الاكزيلا وانت بتستهبل. فاهمين قصدي ازاي؟ وتفتح بقى وتدخل مقص في الاكزيلا وتفتح ده ولا مش عارف انام يقول لك هيكون لا وصاحبه الخراب واحد يجي لك بخراج عند البيت جوانا البوينت عارف يعني خبره الارض يعني حاجات كده بقى وصلت. فالفلسفه بقول لك ايه؟ الحته اللي بقول لك ايه؟ احنا إيه بنشرح لكم تخيلوا لك انتوا فاهمين الادوار بتاع البرينيه. انا بقول لكم ورق مع رمش النظر بيحصل اكسترا بوزيشن الورق سيركوليت بول اراوند المثانه. بول طبعا بيبقى بيسيركوليت عند وسيط ابدومنال وول بين الفاسيا وبين الفيير والفريتور. وانتوا بعد عليكم ولا كده بتبقى الاول ما بين الفاشيا بتاعت الرسايس والبريدول ما بيقدرش البول ينزل في البرينيا ليه؟ ان الفاشيا بتبقى الامبير اتاكس البوستيرور الابر لير والبرينيا ممبرين عكس انتيرور الفاشيا بتاعت الرسايس عامله تبقى قصه مقفوله. يكون طبعا عديد تقول له ايه؟ ايه كده؟ انت برضه معنى دي يفرق ها؟ تعالوا بقى ابتدي معاكم من البحث السلفجي الرسمه الجميله بتاع زمان اللي هي قبل ما نشرح نقول ايه الاناتومي بتاع البرينيوم ويعني ايه ديك برينيال باوتش يعني ايه سوابيشا برينيال باوتش وايه الفاشيا بتنو بي وايه الفاشيا بتنو بي ساعتها بقى الموضوع بقى تاني وعظيم. جماعه الرسمه دي لازم تحفظها صح ومرسوم عندنا في الورق طبعا. بص يا رجاله مين دي؟ بص يا واد دي المثانه. بص لا ايه ده في ايه؟ اصول. بص دي مين؟ دي البروستاتا وده السيمس البيوبس ماسك البروستاتا بحاجه اسمها البيوبو بروستاتيك لير. في حاجه اسمها الديب برينيال باوتش. ده الديب برينيال باوتش. الديب برينيال باوتش بيتكون من الابروف باوتش بيتكون له من برينيال ممبرين له ابر لير ولور لير. في كده الاسفنكتر بازايكي هنا كده والاوتونوميك نيرز بتاعت الايركشن. عشان كده العلماء بيقسموا اليوريثرا الى ثلاثه مين بارتس. بروستاتيك يوريثرا من برينس يوريثرا بنايل يوريثرا. بروستاتيك يوريثرا من برينس يوريثرا اللي هي بين ذا تو ليرز اوف برينيال ممبرين للابر لير وديرز اللور لير. ده طبعا الريكتوم كده على البوستير ابدومينال وول. في بقى بصوا طبعا ده البريتونيال كافيتي هو مالناش دعوه بيه. بص بقى يا جميل في هنا كده دي فاشيا موجوده على البوستير ابدومينال وول اسمها فاشيا اوف دينوميه. فاشيا اوف دينوم بي ايه بتبقى موجوده كده على البوستير ابدومينال وول وبتنزل كده وبتنزل تبقى اتاتش للابر لير اوف برينيال ممبرين يشبهها تماما على الانتير ابدومينال وول هي الفاشيا ترانسفيرساليس. الفاشيا ترانسفيرساليس برضه عباره عن فاشيا لايتنج ترانسفيرساليس ابدومينال وبتنزل تبقى اتاتش للابر لير اوف برينيال ممبرين انتيرولي. يعني ترانزفيرساليس قدام توزيع الفاشيا وبينهم بي ورا. بعد كده هنا طبعا في السبكوتينيوس تيشو بتاع اللور ابدومن في ممبرين كده اسمه سكاربس فاشيا. سكاربس فاشيا طبعا قتلناها بحث ايام الفيمورال نيرف عباره عن ديب امبرينس ليرف سوبرفيشال فاشيا في ابدومن. الفاشيا دي بتمتد تنزل في البرينيوم كده وتبطل البينس والسكروتر وما بتنزل في البرينيوم بتغير اسمها الى كولس فاشيا. هي الدكتور سكاربا وصفها لغايه هنا ودكتور كولي هو اللي كملها اي ان هي نفس الفاشيا. الفاشيا السكاربس فاشيا لما بتنزل في برينيوم تغير اسمها الى كولس فاشيا. اي ان السكروتر والبينس انكلودد وذين الايه الكولس فاشيا. الحته اللي تحت دي بيسموها المنطقه دي بيسموها سوبرفيشال برينيال باوتش. يعني انا عندي تو برينيال باوتشز ديب اند سوبرفيشال. الرسمه باينه الديب اللي هو بتوين ذا تو لايرز اوف برينيال ممبرين السوبرفيشال بتوين ذا لور لاير اوف برينيال ممبرين اند ذا كول سبيشال. سوبرفيشال برينيال باوتش ذا ديب اند ذيس از ذا ديب برينيال باوتش سوبرفيشال اند ديب سوبرفيشال اند ديب برينيال باوتش. اخواني الاعزاء البينس حواليه اثنين فاشيا واحده اسمها الكورس واحده اسمها الباكس فاشيا. في بينس حواليه اثنين فاشيا واحده اسمها الباكس دي الباكس فاشيا ودي الكورس فاشيا. اخواني الاعزاء مره ثانيه بص الرسمه دي انا بعتبر خلصت بيها الشغل. لان الشغل بقى عبيط طالما قلت الرسمه دي، هخلص الشغل قبل الاقامه. ليه؟ طالما اختار الحفظ الرسمه دي افتح البلدر في ده ده شهر، طالما عارف دي. بص يبقى دي اليورينري بلدر، ها دي البروستاتا، ده البيومو بروستاتيك ليجمنت، دي برينيال باوت، سوبرفيشال برينيال باوت، فاشيا وكتينوم دي فاشيا ترانزيت سادس، سكارفاس فاشيا بتمتد تحت على اي كول فاشيا. الديب برينيال باوت في السفينتر فازايكي والنرفات بتاع الاريكشن مع ماسلز ثانيه مش مهم بقى علينا، ده كرود اناتومي. ولكن ديب ترانسفيرسس برينيال ماسل يعني ايه؟ ده في الاناتومي يسالك ايه الكونتنتس اوف ذا ديب برينيال باوت، تقول بقى السفينتر فازايكي والتوبرنس اوف اريكشن والديب ترانسفيرسس برينيال ماسل، حاجات بقى مش عايز ارجع فيها عشان ما نعقدش ونكون عايزين تو سيمبليفاي بقى. اخواني الاعزاء يلا بقى نقول رابشر بلادر اند يوريسترا. بص يا جميل، لو قلنا الرابشر كدني بنقسمه ولا ايه؟ رد عليا، ها انترا بيريتونيال واكسترا بيريتونيال، مش كل غلطان الرابشر يوريسترا الزفت دي بلادر هنقسمه انترا بيريتونيال واكسترا بيريتونيال. يوجوالي رابشر بلادر اند يوريسترا اكومبانيد باي فراكشر فيلفس، لان طبعا بروتكتد باي بيلتن جوه والعكس ده عشان خاطر يحصل حادثه وتفرقع البلادر او اليوريسرا او الريكتر او الحاجات دي محتاجه غالبا يكون معاها فراكشر بيلمس اللي هو بروتكتنج الحاجات دي. اللي انا عايز اوصله زي حضرتك ان اللي بيحدد رابشر كيدني انترا اكسترا بيرتين هو الولد طفل ولا حد كبير. لو طفل غالبا انترا بيرتين، لو حد كبير بتبقى اكسترا بيرتين. ايه اللي بيحدد انترا اكسترا بيرتين؟ ساعه الحادث، ساعه ما العيان اتخبط كان عنده بالصدفه افتي ولا فول بلادر. ايوه لو العيان مثلا اثناء الحادثه كان لسه مفضي المثانه بتاعته وعنده الامتي بلادر، بص الامتي بلادر بتبقى كشه تحت كده فاهمين بعيد عن البريتون، فبتفرقع فبيطلع الاكسترا فازيت الدول اكسترا بريتونيال فتسمى اكسترا رابشر بلادر. عكس لو كان عيان البلادر بتاعته مليانه تمام قوي وبص بقى الفول بلادر بتبقى قريبه من البريتون، فما بيحصل ايه؟ بيطلع هنا بنشك ومنطقي جدا صعب والله، بيقطع تير البريتون فيبتدي الاكسترا فازيتد يخش في البريتونيال كافيت زي ما انت شايف. وعشان كده بره بيسموها سفر ليت نايت انجري، من ليله السبت لليل الرجاله بره بيسهر بره البيت وبيشرب خمره، فبيرجع الخمره بتاعته مديرها للبوت خلي المثانه فوق وهو راجع بيسوق العربيه بيختل دواته بيعمل حتى بيجي له فراكشر بيرفكت وساعتها بيجي له كيرف البلادر مع كانت فول بلادر فبيجي له انترا بريتونيال. من العلماء الغرب شافوا معظم الحوائل اللي انت بتلعبشر بلادر بيحصل ليل السبت بالليل نتيجه الجماعة المخمورين وسايقين عربيات فسموها ذا ساتر داي نايت انجري. فاهمين قوي ازاي؟ ساتر داي نايت انجري. تركوا على ده مثلا باين؟ ايوه سرس دي نايت انجري، يبقى راجل راجع شرب عصير قصب وشفن قصب او ينسون وحلب قاعد بعد قهوه بقى شيشه وحلبه وينسون وسحلب وكمان عصير قصب ومخخينه وبتاع فبيجي له رابشر بلادر وبالتالي يكون طالع من المثانه والحاجات بقى اللي طالعه بتاع العصير بتاع الحي السادس اللي قدام جامعه الازهر ده اللي هو اسمه ملك الكوكتيل. عارفين ملك الكوكتيل؟ ملك اللي قدام الازهر اسمه ملك الكوكتيل. ده لما اروح اشرب عنده اقول له انت بقى ملك الكوكتيل فاهمين؟ فازاي بقول لحضراتكم ده بالنسبه لموضوع الكوكتيل. يلا بقى بصوا يلا رايح اربط الحزام عشان هسرع رابشر بلادر هقوله وان مينت. ليه؟ تعالى بقى نشرح الكلام ده على الرسمه هتدعي لي اخد فيها شرح تقول ايه؟ ما تعيدش تاني اتفهم الفور ايفر انتهى دورك للابد يا ديان. ماشي يا ريس؟ يلا بقى. واحد اتخبط في حادثه فكان بالصدفه لسه متبول، دخل الحمام اتبول خرج الميكروباص نشو. لو اتخرج اتبول ها؟ حصل لوس اوف سبورت البريك هو بول برضه بساند المخ عدى الشارع للميكروباص رجعوا لقوا فراكشر بيرفكت ساعتها هيجي له ايه بقى؟ بص اكسترا بريتونيال رابشر بلادر يعني في سبيس ما بين المثانه والبريتون. بص بقى بص يا واد يا واد بص يا واد هيحصل وات وي كول دي اكسترا فازيشن اوف يورين. هقول مره واحده البول هيطلع سيركوليت اراوند المثانه، البول يحاول ينزل برينيال من ورا ما يعرفش ليه، هيلاقي البرينيال من برين قافل عليه ما عملش يودينهم بيه فما يعرفش ينزل. طب البول ليه يحاول ينزل من قدام يلاقي الفاسه كارد بيسالك قافله مع الجنوب بيه، لا عارف ينزل من ورا وعارف ينزل من قدام. طب يوم يعمل ايه؟ يطلع لفوق، فيطلع على الانتير ابدومنال وول والبوستير ابدومنال وول. بيطلع على الانتير ابدومنال وول ما بين الترانسفيرسالس والبريتور، وعلى البوستير ابدومنال وول بين الجنوب بيه والبريتور. الرسمه ناقصه تنطق واضحه جميله عيب. فاهمين قصدك؟ يعني اللي يجي لك كلينيكال بيشتكي من ايه يا كابتن؟ هو ده اللي جاب جبناه في امتحان الريتن. عيان عنده جايلك شوك في حادثه فراكشر بيلد صغرى بيبل بيلد ان قابلت تو باسيال مع انتنسيف ديزاير تو بيكتوريال. حاول يلا عايز اتبول الحين يحكي يحكي يحكي عايز اتبول يحكي ويفتح كده زي الستات بالظبط. عارفين الستات طبعا لما بيبقى يحكي يحكي يحكي الرجاله وقت الامرجنس عامل زي الولاد لوي لوي لوي عايز ابول يحكي مفيش حد يحكي يخد ويبول لي مش عارف ايه وعمال يقول ايوه انا وانا اذن انا تعاملي مع البنت اصلا انكر اه اصدروا هي احسن تظهر دي انا وقت اذن راح مدخل اصدار ولا جه يقول يا باشا يعني بتتكسر اللي عمال يقول عايز ابول يحكي يحكي يحكي دخلت له القسطره يا باشا اقسم لك بالله جابت اربع نقط بول عديتهم يا باشا اربع نقط بول معلمين بدم والعيال بكسره الانتظار دي كلها جايبها منين؟ طبعا العيان لا يكذب هو ليه المثانه بتاعته فاضيه والبول اكسترا فازيتد انا امال الرغبه دي جايه منين؟ ايوه من الاريتيشن للبيري فازايكال نيرف. البول لما بيطلع بره هنا بيعمل اريتيشن للبلادر نيرف فبيدي فورس ديزاير تو بيكتيريا فالعيان فاضي خلي بالك فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا العيان ده بنعمل له انفستيجيشن برين اكسريت لابراكشر بيلفس سونار تشوف اكسترا بازيتد يورين او ممكن كمان اسندنج سيستوجرام بندخل قسطره ونحقن دايت دايت اكسترا بازيتد بيسموها العلماء ذا تير دروب ساين تير دروب ساين فاكرين قلت لكم ايه؟ هتقولوا ايه؟ تخرج الدايت من المثانه كما الدمعة من العين الحزينه فيسموها ايه؟ تلاقي منظرها كده عامله زي العين وطالع منها الدمعه ولا الدمعه الدمعه دي بتاع الباميه؟ بتاع الافيري تلاقي ايه؟ كده الدمعه من الباميه الحزينه فبيسموها زتير دروب ساين. جماعه بص بص يا ولد يا ولد بص تعالى نقول العلاج العلاج اتنين زي بعض امال الوقت بتاع يوم السبت بالليل بقى اللي راجع بقى انت مسكران له بيديها 7 اب بقى والحاجات دي كلها ورجع بقى وجمع الحمار راح وقع مش عارف بقى سيبن وبتاع وجاي سهران بقى عربيت بقى فاهمك ومش عارف بقى ايه ومش عارف بقى سيبن اب وبرين بقى وايه والحاجات دي كلها وهو بقى ايه اختل دوامنا وقع من الحماره راح جه الحجر في الحته دي فاهمني يعني عارف بقى النحله وقع من الحمار حجر حجر دخل في الحته دي فعمل له ايه؟ ابدا بتاع رابشه البلادر بص بص ساعتها هيعمل ايه بقى؟ بص بص بتروح جاي بقى بص بص تروح جاي مفتوح البريتون ومفتوح المزاق ويخش الايه؟ البول هنا. هنا هيجي لك بايه؟ ابتوش البيت كانه بريتونايتس. نو ديزاير تو دكتوريت العين اه بطني يا باشا خالص من ساعتها وجعان بص تلاقي تندرس وريجينيتي وريباون فاهمين؟ ولو ضربت السرنجه تجيب لك ايه؟ بول فاهمين قصدك؟ لو صورت برين اكس راي محمود تلاقي جراوند جلاس اميرس عارفينه؟ جراوند جلاس اللي هو زاد المسافه بتاع الحمامات اللي هو بتاع الحمامات ده عشان ما يبينش اللي وراه فلو وقفت تتفرج بتشوف يا دوب شادو بس تشوف كونتور لكن ما تقدرش تشوف تفاصيل احيانا تحتاج بالكونتور كفايه ما جربتوش تقف في المانوال تبص على الحمام الشباك هو بتاع الناس ده بتتعمل ما جربتوش خالص النمارة دي مشهورة جدا في مصر زمان لازم تبقى واقف في المنبر ده وتشوف بقى العمارة وتشوف ناس بيستحموا وتشوف أي شادو أي حاجة وخلاص لأن مفيش دي مشهورة عندهم حاطين زي شفاف في العمارة بتاعتهم والعمارة بتاعتنا حاطين زي الحمام شفاف يا باشا ده شايف كويس شاطر يعني فاهمين قالوا ازاي؟ اللي انا عايز اقوله فبتلاقي حاجه اسمها ايه؟ جرامر لجلاس اميرنس او ممكن بالسونار تلاقي الاكسترا فازيت الجوريك لكن ما عندهمش انتظار يعملوا دكتوريه ان الجول دخل جوه البريتون، فتلاقي زي ابدومنا البيت بقى والبريتونايتس. فاهمين قصدي؟ العلاج بتاع الاثنين ايه؟ واحد استوكسبلوزا بيشن، طبعا رش بدل لازم توكسبلوز. انترا اكسترا بريتون ولا ما بتفرق معانا، بنعمل ايه؟ بنفتح العيان ونعمل ريفير البلادر ان تو لير، لازم بلادر بيبي سي فور، فبناخد فيها صفين من الغرز ارجوك. بعد ما عملت لها ريفيرت وعيونات في العين على كده لازم تكون مركب له بوليس جسم. ليه؟ على الاقل انا عن نفسي بسيبها اسبوعين، اسبوعين ونص. يعني لو كنت بقالك 10 ايام انا عن نفسي اسبوعين ونص لما اكون عامل ريفيرت لازم. ليه؟ عشان حصل ديستنشن من فرع الغرز. فاهمين؟ فلازم نحط قسطره اللي هو بناء العيان عبال ما تجيب. انا عن نفسي بصراحه بشيلها يعني بستطع 17 18 يوم بصراحه لما نكون عامل ايه؟ سوشيال لايف المسافه. ليه؟ لان لو حصل ديستنشن بقى اروح بفرقه واعملها فيستولا وتبقى ليله سودا. فاهمين قصدي ازاي؟ ده بالنسبه للحته دي. وبرضه لازم نحط سوبرا بيوبيك درين، بنحط ريترو بيوبيك درين هنا في الكيمو بريتزياس. عارفين الريترو بيوبيك سبيس ده اسمه ريترو بيوبيك سبيس او كيف اوف ريتزياس، كهف الدكتور ريتزياس. لما نيجي نعمل ديسكشن المثانه ده اسمها سيروما سيروس كولكشن، دي بتعمل اوستومالات في البيوبيس. فدايما العلماء حطوا قاعده قال لك الريترو بيوبيك سبيس عليه قاعده جراحيه بتقول ايه؟ وانس اوبن ماست بي درين. وان يتربص بعد دخل فيه مقوار لازم تدرنقه. فدايما كلمه المشهوره اللي تقول لهم بصوا بعد اي بلادر سيرجري لازم تسيب حاجتين، فولي في المثانه ودرنقه في الكهف، فولي في المثانه ودرنقه في الكهف، فولي في المثانه ودرنقه في الكهف. اي دي في الريتن لما تتكتب بيبقى اي حته اوبر مش مطلوبه العلم، بس انا عارف دايما انت ايه عايزك تهدي السين. بس قلت لك احنا بنصلح ما عندناش سكيل، بنصلح بالبركه. يعني ايه؟ بتعاطف مع الورقه، ساعات تبدا انت ساعات حظك الحلو تقوم خابطه صايد جميله كل واحد بيحبها، مش في الشافعي ولا الدكتور في كلمه يحبها الراجل او قلت له تليفون مار، هو نفس الراجل ده في الريتن ايه؟ ساعات ايه حظك الحلو تكون في كلمه انت كاتباها مش واخده بالك، ارياف ورق بتاع انت مش قصدك، هو حظك بقى حلو ربنا قريت لك التوفيق راح قارب كلمه عجبه وبقيه الورق كانت باقي راح مديك فول مارك. وساعات العاده الكلمه تنرفزه ايه الكلام التاليف ده؟ يبقى اصلك الورق. فدايما ايه؟ جماعه انت بتستدل عقل الراجل لما اقول ايه؟ بوست اوبرتيف وي هاف تو انسيرت ادريك ان ذا كيف اوف ريتزياس تو افويد اوستيتيس بيوبس and we have to put a full sketcher to avoid bladder distension and disruption of the suture line. ايه دي حتتين ابليكابل يعني احنا جربنا بنحترمهم. فلما يكتب والله والله حلو العيال في السن ده عارفين ترين وعارفين فولي والله كويس ده مش كلام دروس لكن لاب براكتس عارف انت موبايل بقيت نوع الفكره دي رقم 18 من 20 او 19 من 20 فبقول على كلمه هامله وجالك اخر خط انت كنت جايبه خايش في نافوكو اداك الدرجه حاجه هامله كده. فاهمين قصدي ازاي؟ فعايز اقول لسعادتك ده بالنسبه لرابشر بلادر انترا بيريتونيال اكسترا بيريتونيال. نيجي بقى على رابشر يوريسرا. الرابشر يوريسرا بنقسمه بقى انتيرور وبوستيرور. خلي بالك الكبني انترا واكسترا، ركز يا رب في الكلام، الكبني انترا واكسترا ها؟ دبل انترا واكسترا ها؟ ايوه زي ايه؟ دي حاجه خدناها في النيورو الما والميديان والريجن، بص الما من الايه؟ ريست ولا البو؟ الميديان ريست ولا البو؟ الريجن اجزلة وصغيرة دول، ايوه بيتشز عنهم، عارف ايه التشكيل الغريب ده؟ زي ما ما نعرفش ياكل دم، انا مستغرب يعني، يا سلام يعني دي بيشبه قوي النرف ايجن، لا لا لا الله ما اعرفش هات الدم ليه وانا برجع دلوقتي، اول مرة اجيب حياتي بصراحة في دماغي الاسوشيشن الغريب ده اليوريكال مع النرف ايجن اسوشيشن ما اعتقدش في دماغ حد غير في حياتي. نقول ده رشا بيسرى بعد الصلاة. وقلنا استاذنكم يا جماعة آخر مرة مش عايز كلام. الرابشر يوريسرا قلنا الرابشر بلادر الرابشر بلادر انترا بريتونيال واكسترا بريتونيال. الرابشر كدني انترا بريتونيال واكسترا بريتونيال. الرابشر يوريسرا انتيرور وبوستيرور. بص بقى يا جميل، بص يا جماعه الرابشر يوريسرا احنا بنعتبر خلاص استاذنكم ان البروستاتيك والممبرنس بوستيرور والبينايل يوريسرا anterior. الرابشر بوستيريور يوريثرا يوجوالي بيكون التير في الحته دي. بص الكلام الجميل، ابص راسك، بص بص الحته دي بالظبط. ليه سائله؟ بيجي التير ده اهو عند الجنكشن ما بين البروستاتا والممبرين، فبيقطع البيوب بروستاتيك ليجمنت. عشان كده بيحصل حاجتين، بيطلع البول من اهو يعمل ديب اكسترا فازيشن اوف يورين، بيطلع البول من هنا يعمل ديب اكسترا فازيشن اوف يورين، ويجي لك العيان بنفس الصوره سوبرا بيوبك بين وفراكشر بيلفس والابيليتي تو باس يورين مع انتنسي ديزاير تو ميكتورين. لكن لو عملت له بي ار هتلاقي فلوتنج بروستيت، تلاقي البروستاتا يا احمد تلاقي البروستاتا سايبه من مكانها نتيجه قطع البيوب بروستاتيك ليجامنت. اخواني الاعزاء ده الرابشر بوستيريوس، وبرضه بيحصل في حالات الفراكشر بلفس. دي بقى الرابشر انتيريور يوريثرا. بص بقى هي دي فكره الرسمه الجميله. بص جماعه الرسمه تبني عن شرح ساعه. رابشر بوستيريوس اهو، عارف قعدت اشرح ساعه ما قلتش الرسمه دي ما انا بهزر، فاهمين قصدي؟ بص بص ادي الرابشر بوستيريوس، ادي الرابشر انتيريور يوريثرا. هنا بقى بيحصل سوبرفيشال اكسترافازيشن اوف يورين. بص البول بيطلع هنا بيجمع بقى في السكروتم والبينس، لكن ما يقدرش ينزل في الصاي. ليه؟ لان السكاربس فاشيا بتنزل هنا تبقى التاتش للفاشيا ده هنا وهنا، فالبول لما بيكسترا فازيت ما بيعرفش ينزل في الصاي ولا البرينير، فبيطلع على الانتير ابدومينال وول. ده اسمه سوبرفيشال اكسترا فازيشن اوف يورين. قلت لكم زمان ده بيحصل من فولن استرايد. فولن استرايد لو واحد يقع برجليه كده على حاجه، زي انا دلوقتي كده واقف استرايد الكرسي، ده اسمه استرايد، تمام؟ تخيل واحد وقع على الكرسي ده كده، تمام؟ قلنا بتحصل في الشارع من اللوز درينز، البلاعات السايبه في الشارع، في واحد ماشي ودايس على البلاعه، واقفه يروح لابسها. تمام؟ ايه كده بالظبط؟ تيجي ايه يروح يروح قاعد على بيت يروح خلطان. انا عارف عايزين تسمعوا الحكايه بتاع الزمان ده. فالحكايه بتاع الزمان دي شورت يا ابراهيم. القصه هي بتحصل فين؟ الزمالكاويه يوم ماتش اهلي والزمالك، يوم ماتش اهلي والزمالك بيجي العيال بتوع الزمالك، العيال بتوع الدرجه الثالثه جلابيع، ما بيحبوش يدفعوا، ما بيحبوش يدفعوا بتوع الزمالك، يخشوا يحبوا يخشوا ببلاش، فبيجي يستنوا لما الاستاد يقفل وينطوا من على الصوت. الصوت بتاع الاستاد هم عاملينه للرابشر لسه، عارف كده؟ صوت الاستاد اتقلب بروح ابص عليه، فبيجي الواد الزمالكاوي بيقعد فاهمين قصدي ازاي؟ بص جماعه وبتحصل في الطرف العوين في الرجال الشبوي. يقول لك عملت يقول لك خدت اللجنه استرايد. جماعه ايه؟ فبيجي بقى بيحصل ايه؟ حتى افكرتكم بالحكايه اللي قدام، بيجي واد زملكاوي بيسوق اسمينو الزملكاوي، وتلاقيه قاعد على السور والسور خبطه طق وحاطين له اديله رزق. فبيحصل ايه بقى؟ هو عادي جدا بيتخبط ما بيحسش بحاجه ايميديت بعدها، ويخش الاستاد ويتفرج على الماتش قادر يجيب الجون الاول. بعد ما بيجي الجون دايما تلاقي المدرج الزمالك فضي. ليه؟ ستريس بوليوريا دايما. ايه؟ ايوه جربوا الشهر الجاي ما تقعدوا في البيت تذاكروا، رايح جاي على الحمام يقول لي الواحد جاوب هيجيب سؤال ليه؟ كلنا ايام حالات بحسها ليه؟ ستريس من كتر المذاكره وستريس بقى وخايف وبتاع، تلاقي ايه؟ بوليوريا. فيجي بقى يجي الواد في السمنكاوي قال لي جاب الجول ايه ده؟ عايز اخش الحمام. يروح داخل الحمام يقف يتبول، المفروض الجول بينزل، الجول ما بينزلش كده في ايه؟ الجول ما بينزلش، يبص على البيش والسكوتر بيتدخل، الحول يا رجاله انا باخد جوه نفسي. روح هنا في السمان اسمعني بس، تبص تلاقي وجيلك بالبيش والسكوتر وجيلك حتى تشوفوا العيال اللي بينزل يقول ايه ده؟ ايه ده؟ ها؟ واللي يصور جنبه مره انت قاعد بيصور مع السكوتر صورة للسكرة، وراح الجهاز اترص والواقفين وراه والسكروتر في النص كده قال ايه؟ يقول لك عليها في الريسبشن، عليها الصورة دي في الريسبشن. ها؟ بص اسمعني بس، خلي بالك التسبيب بتاع الزمالك ده فيه ميزة. انا قلت لك ايه؟ حد فاهم؟ ها؟ ان الاكسترافازيشن از نوت ان ايميديت ريزلت، وانه بيحصل مع اول ميكتوريشن. ليه؟ لان الرابشر تحت السفنكتر، فالعيان ايميديت بقى يحس ما عندوش مشاكل. مع اول تبول يبتدي يرتفخ البينس والسكروتر والابدومينال وول. اخواني الاعزاء الرابشر بوستيريور يسرى اوسخ من الانتيرو ليه؟ الرابشر بوستيريو ليسر له ثلاثه كومبليكيشنز. اولا بيعمل استريكشر في مكان جوه عند البروستاتا صعب جدا. ساعات بيطلع الاسفنكتر بتاع المثانه ويحصل انكونتنس لليورين، وساعات كمان يا جماعه بيحصل امبوتنس لو قطع النيرف تحت الدريكشن، يعني امبوتنس انكونتنس ستريكشر. عكس الانتيريو ليسر لها وان كومبليكيشن ستريكشر لو حصل. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. علاج الرابشر الليسرا ايه؟ الموست ريسنت يا جماعه دلوقتي هتلاقوا في كتب الدروس وورا الدروس حاجات كتير مكتوبه غلط. العلماء المسالك حديثا قال علاج حاجه واحده بس، دونت تاتش ريسنت تيرم. تمام؟ بنعمل سوبرا بيوبيك سيستوس بس، كل اللي بنعمله بنركب العين سوبرا بيوبيك سيستوس اللي تدايفيرت اليورين وسيب يحصل له هيلنج لوحده. لما يعمل استريتشر يبقى نعمله دايلاجيشن او يرسروتوم. تمام؟ كانوا زمان في علاج قديم اسمه كاسيترايزيشن باي رير رود ميثود، ده اتلغى. كان زمان يفتحوا العيان ويدخلوا قسطره من فوق ويلضموا قسطره من تحت ويشدوها زي عربيات القطر عشان يحصل هيلنج حوالين القسطره، الكلام ده بقى اوبسوليت. النهارده العلاج ايه؟ كلمه واحده، سوبرا بيوبيك سيستوستومي. ده كمان النهارده السوبرا بيوبيك سيستوستومي كنا بنركبها اوبن، نفتح ونركب قسطره، دلوقتي بتركب بيركوتينيس بلوكال انستيزيا، قسطره كده اسمها سيستو كاف، يعني سيستو كاستر بلوكال، بنركبها كده اندر فلوروسكوبيك جايدنس، بندخلها والعين ما بتفتحش ولا بتعمل له عمليه من اساسه. ماشي حضرات؟ ده بالنسبه للرابشر يوريسرا انتيريور وبوستيريور. اخر حته احب اقفل بيها الكلام في التروماتولوجيكال نيورولوجي اليوريتريك انجن. حضرتك فيها دي عشان بتوع الناس، يعني في جراحه صعب يجيب اليوريتريك انجن، لكن بالنسبه لكم ان اكثر ناس بيعوروا اليوريتر بتوع النساء بالذات عملت هيستريكتومي، وهو يربط الترايك ميسز عند الفاجينال كاب على اللاترال سايد بيعوروا اليوريتر. فاهمين؟ وهم اكثر ناس يعوروا اليوريتر. تعورت اليوريتر بتبقى ميزه، مفيش مانع تعور، كل ده كومبليكيشن مش عايز مش متعالج، لكن انك انت تثبت انجن، يعني انا عورته وشفته، طب اعمل له ريبير او اوصله في المزانه اقول لكم العلاج؟ انا مش عارف اعملها، مش عارف اروح بتاع مسالك، فمش مشاكل خالص. بتوع المسالك يالا لما تشوف تعاملوا مع اليوريتر، يعني انت دكتور ناس عوضت اليوريتر، كان الواتس بينا بتاع مسالك عندهم اليوريتريك انجن يعني خفه جدا، لا مش خف انا جراح خف اليوريتر، بتاع المسالك خف قوي الانتستن مش شغلته، لكن يعني بتاع المسالك لو عبر الانتستن ولا كله يلطم ما يعرفش يبقى مش شغلته. انا بالنسبه لي اعورها واوصلها شغلتي. فاحنا في تخصصات، مش انا بتاع مصاريف، انت بتاع مسالك، انت بتاع نسب. يوم انزع اليوريتر بس اهم حاجه تشوف قصيت اليوريتر نصين، ولا انا هعرفه ولا انا هيعرف. واحد صاحب بتاع مسالك يخش في الهندسه بيعمل له ريبيرت انسلين ولا بتاع مسالك تك تك تك تك تك بالسلامه يا ريس. ليه شغلته هو عنده اليوريتر ده ايه؟ في اليوريتر اهو مقصه يعني عشان يوريه لك يقول لك يعني انت بتعمل معاه سبوت بتعمل ايه؟ يا باشا مش شايف اليوريتر يقول لك ده اتقطع ده ويوصله تاني. عنده لك يعني ايه؟ توصيل اليوريتر اللي بيبقى بتاع المسالك كانوا اساس ليه. فاهمين؟ بس اهم حاجه تشوف انا عورت اليوريتر ما بعرفش اعمل له ريبير، جانب واحد صاحب بتاع المسالك الحاجي اتقطع معايا حالك وعايزك بسرعه. هيجي يعمل لك ريبير في ثانيه وخلاص. فهمت قصدي؟ تمام. الكارثه ايه بقى يا عزيز تيرا؟ اللي بيعور اليوريتر وما ياخدش باله. العلبة بص اوبر تيجي لي حاجه اسمها ايه؟ بص بص قلت لكم كل حاجه فاكرها؟ يا لهوي عليك. ستورم البوست اوبرت كورس. طيب سمعت الكلمه؟ ستورم يعني ايه؟ عاصفه. عاصفه. العيال بعد العمليه خد عمليه ستريس كويس، كان احكي لنا بعد العمليه نومزي وفومتي وابدومنال بين وفيفر وبارديتك ايريس والعيال توكسيك ولوكس ال ومودها وحش وعماله ترجع وبطنها وجعان وما تتبولش كويس. العيال منيله اذا كنا بص بموت في الكلمه دي. ستورم البوست اوبرت كورس. العيال حاجه غلط، انت تخش العيال الحمد لله ويل. بعدين لما الجراحة احلى يوم تاني يوم العمل عمليه حلوه، تاني يوم العمل ايه؟ حد قال عيال قفز حلو شكله كده رايق موته عالي صباح الخير ازيك يا ياسر صباح الفل والياسمين عارف دي ذا بيست اندكيتور فاهم غير تخش العيال صباح الخير يا بتنكل في بص لك ايه صباح الخير ايه يا في خير مليون فل مليون بتنكل وتلاقي الواد اللي هو جنبه العيال ماله منيل يا باشا منيل لا سخن في حاجه طالما انت قايل العالم كده، العالم العالم منيله، العالم طيبه، تعرف انا عورت الاوتيل. لو ديتكتد الانجن في ساعتها العلاج سهل جدا. ايه يعني عورت اليوتيل؟ كده ايه يعني عورت اليوتيل؟ فاهمين؟ اتقطع مني اليوتيل، ليه البلانتيشن في البلد؟ فاهمين؟ فرضا في ايش لص او سيجمنت لص كمان، ممكن اجيب حته جوش لما اوصل بيه. او ساعات نعمل حاجه اسمها الوالي فلاب، وارد ناخد فلاب كده من المسادة ونطلعه لفوق ونخيط فيه اسمها البواري فلاب. في حاجه جميله جدا انا بصراحه ما اعرفش اعمل البواري فلاب ده. البواري فلاب ده بيعملوه بتوع المسادة. انا كياسر بعمل حاجه الات مش مخترعها، في كتب موجوده اسهل، حاجه اسمها الصوص هيتش. يعني ايه الصوص هيتش؟ انا دلوقتي اليوتا اتمزع منه، واليوتا اول ما عشان اعمل امبلانتيشن بعيده في جاب، تعمل ايه؟ الصوص بيجر عضله معدنه كده، تعمل ايه؟ بجر وعامل حركه لذيذه موجوده في الكتب. خد غرزه من البلاتر للمثانه للصوص عند التير، خد غرزه كده. اما تشد الغرزه هتروح عامله ايه؟ هتروح رافعه لك المثانه كده. الغرزه ساعه نوع النار بس هنوصل بيه. اسمها الصوص اتش. يعني ايه؟ اروح غرزه من المثانه للصوص وشالك، تروح شد تاني كلاب كده من المثانه لفوق، تاني الكلاب ده قرب من اليونت صح؟ وصلهم ببعض زي العسل. فاهمين؟ ما بعرفش اعمل الشغل ده كله، في ده اجيب بتاع مسالك. المهم ان انا اعرفه، ما بعرفش اعمله مع اني ولا حتى الصوص ايه؟ وبتاع مسالك بتلاقي العيال ولاد المسالك، العيال ولاد الدنيا تقدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم قدم وحصل انفكشن وهيدرونيفروزس وبراليليس وبتاع. هنا علماء المسالك علمونا قال لك بص في الوقت ده ما ينفعش تعمل ريبير. ده تيشرت فراول ولو عملت اي ريبير هيحصل ليك فالليجن ويحصل منه فيستولا. قال لك تعمل ايه؟ نفروستولا. حصل تير هنا وما خدناش بالنا نعمل نفروستولا. خلاص بس تضيفت اليورو يبطل يقول يمشي هنا، المنطقه دي بتنضف تبقى زي الفل. بعد كده يجي بقى الراجل بتاع المسالك يعمل ريبير او امبلانتيشن. لكن يا ناس بس حضرتك بس كفايه كده على الايه؟ على ده. بصوا عامل لكم حاجه لذيذه جدا. ليه اضطر انزله في كده الامتحانات النهارده؟ قبل ما اكمل شويه تعالوا احل معاكم حاجه جميله جدا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.